السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا الثاني والأخيرة من قراءة كتاب قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. وصلنا إلى صفحة 46 شباب. كان ابن تيمية رحمه الله يذكر أوجها تحمل العبد على إخلاص العبادة لله وطلب الاستعانة منه. وصلنا إلى الوجه السابع. قال رحمه الله: الوجه السابع أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك. نصحح كلمة ضرر يا شباب، وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. في هذا الوجه السابع شباب، طبعا ابن تيمية بيّن في بداية الكتاب أن كل إنسان أو كل مخلوق لا بد له من شيء يطلبه ومن شيء يريد أن يدفعه عنه، يعني لا بد له من جلب نفع أو دفع ضرر. ثم بيّن لماذا يجب أن يطلب العبد ذلك من الله سبحانه وتعالى، وتكلم بعد ذلك عن العبادة، لماذا يجب أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده، ولماذا يجب أن يستعان الله تبارك وتعالى وحده. فبين في الوجه السابع أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. يعني هو يبين أنك إذا طلبت حاجتك من غير الله تبارك وتعالى، فإن كثيرا منهم إنما يطلب حاجته بك وإن كان ذلك ضررا عليك. يعني الفرق بين ما يطلبه الله تبارك وتعالى منا وما يطلبه الخلق أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم وهو حكيم، فلم يأمرنا ولم ينهنا إلا بما فيه خيرنا وزكاتنا. أما الخلق فإنهم لا يعلمون ويحبون أنفسهم، فبالتالي غالب هؤلاء إذا طلبوا منك شيئا أو أحسنوا إليك فإنهم يحسنون إليك لمصلحتهم، أو في المقابل إذا طلبوا منك شيئا فإنهم يطلبون منك ما يحقق حاجاتهم وإن كان ذلك ضررا عليك. وسبق أن ذكرنا ذلك في الدرس الأول، وبينا أن بعض الناس يطلب منك أن تخدمه أو أن ترعاه أو أن ترد له الجميل على غير الوجه الذي يرضاه الله. قال الوجه الثامن أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك. الوجه التاسع أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك ولا خوفك. قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. والنصر يتضمن رفع الضرر، والرزق طبعا يا شباب لما نسند الفعل إلى الله فنقول الرزق، أما ما يرزق الله به عباده فيسمى الرزق، لكن المصدر من كلمة رزق ليس رزق وإنما رزق، رزق رزقا. فتقول والرزق يتضمن حصول المنفعة. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا وقال الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم؟ هنا يريد أن يبين وجها آخر من وجوب تعلق القلب والرجاء بالله تبارك وتعالى، فبين أن الخلق حتى إذا أرادوا أن ينفعوك، إذا حصل منهم إرادة لنفعك أو دفع الضر عنك، فإن ذلك لا يكون إلا بإذن الله. ثم بين لفظين جامعين لدفع الضرر ولحصول المنفعة، وهما النصر والرزق، وبين أن ذلك لله تبارك وتعالى وحده، هو الذي يملكه، وإن كان العباد يكونون أسبابا فيه. قال رحمه الله: فصل. جماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها. والله سبحانه هو يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله العظيم، كما في الحديث الصحيح حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هنا في هذا الفصل شباب ابن تيمية يقول: جماع هذا، يعني جماع كل ما تقدم، أنك أنت كإنسان إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، المقصود بلفظ الإرادة هنا شباب العزم، لأن الإنسان قد يريد شيئا ويكسل عن تحصيل أسبابه، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، يعني لا تقصر فيما تستطيعه من الأسباب. فإذا كنت أنت كإنسان غير عالم بمصلحتك، أحيانا تبحث عن شيء يكون فيه ضررك، أو تطلب شيئا يكون فيه ضررك، فلا أنت عالم ولا أنت قادر ولا أنت عازم حتى على ما تريد، فغيرك أولى، يعني غيرك أولى، فكيف تعتمد على غيرك وهو عاجز أكثر منك، وهو عاجز أكثر منك. ثم بعد ذلك بيّن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ويقدر، ثم ذكر حديث الاستخارة، وهو يبين أن الإنسان حينما أو العبد حينما يستخير الله تبارك وتعالى فإنه يقدم هذه المقدمات: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، يعني كأنك تفوض أمرك إلى الله وتستخيره فيما تطلبه من الأمور، إن كان خيرا أن يوفقك إليه وأن يوفقه إليك، وإن كان غير ذلك فليصرفه عنك وليصرفك عنه. هنا أنبه على فائدة جميلة يا شباب، وهي اصرفني عنه واصرفه عني. أحيانا ينصرف العمل عنك ولا ينصرف قلبك عنه، يعني أحيانا مثلا تريد شيئا فلا يحصل لك فيبقى قلبك معلقا به، فلذلك هذا الدعاء إذا قلته فينبغي أن تستشعر معانيه وأن تقصدها: اللهم اصرفني عنه واصرفه عني، يعني اجعلني أنصرف عنه حتى لا يتعلق قلبي بما لم يرد لي أو ما لم تشأه لي. وكثير من الناس يشقى في حياته بسبب هذا الأمر، أنه يتعلق قلبه بأمور لم يحصلها ولا يستشعر بأي فرحة وأي لذة ما دام فاقدا لهذا الأمر الذي كان يطلبه. ومن هنا تعلم قيمة هذا الدعاء: واصرفني عنه، يعني اجعلني لا أفكر فيما لم أحصله حتى لا يكدر علي صفو حياتي. فصل. وهو أن كل إنسان فهو حارث وهمام حساس متحرك بالإرادة، بل كل حي فهو كذلك له علم وعمل بإرادته، والإرادة هي المشيئة والاختيار، ولا بد في العمل الإرادي والاختياري من مراد هو المطلوب، ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل تحصله، فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة، وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره، وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب كالآلات ونحوها. فلا بد لكل حي من إرادة، ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده، فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده، ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده. هذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان في حق كل إنسان يجده من نفسه. لكن المراد والمستعان على قسمين. هو الآن يريد أن يقول إن الصفة التي تصدق على كل إنسان هو أنه حارث وهمام، يعني أنه عنده إرادة وعنده عمل، عنده شيء يطلبه وعنده شيء يريد أن يدفعه عن نفسه أو أن يرفعه عن نفسه كالضرر يعني. فهو يقول إن الإنسان مادام له طلب فلا بد أن يبحث عن الأسباب التي يجلب بها طلبه هذا، فإذا له مقصود وله مستعان. قال: لكن المراد والمستعان على قسمين، منه ما يراد لغيره ومنه ما يراد لنفسه، والمستعان منه ما هو المستعان نفسه، ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له. فمن المرادات ما يكون هو الغاية المطلوبة، فهو الذي يذل له الطالب ويحبه، وهو الإله المعبود. يعني يا شباب، هو يريد أن يقول هنا أن العبد الذي له طلب أو له حاجة لابد أن يكون هناك شيء تنتهي إليه الحاجات والمطالب، وإن كان يستعين بأسباب فلا بد أن يكون هناك مستعان أعلى هو الذي ينتهي إليه طلبه. فيجب أن يكون الله تبارك وتعالى وحده هو المطلوب وهو المستعان. قال رحمه الله: ومنه ما يراد لغيره بحيث يكون المراد هو ذلك الغير، فهذا مراد بالغرض. ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد العبد عليها ويتوكل عليه يعتمد العبد عليه ويتوكل عليه ويعتضد به، ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة. ومنه ما يكون تبعا لغيره بمنزلة الأعضاء من القلب، والمال من المالك، والآلات من الصانع. فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين. لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها هو إلهها، ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو مستعانها، سواء كان ذلك هو الله أو غيره. وإذا كان فقد يكون عاما وهو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا، مثل عباد الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات، لعلها يطلبون منها الحاجات، لأن الشمس والقمر والكواكب يعني الأولى نحن نقول منها وليس منهم، الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائب. وقد يكون خاصا في المسلمين، مثل من غلب عليه حب المال. يعني هو يريد أن يقول إن الناس الذين يستعينون بغير الله على قسمين، منهم الكفار الذين بشكل عام يقصدون الأصنام أو الشمس أو القمر أو الكواكب، أو يكون من جملة المسلمين لكن يغلب عليه أحيانا حب شخص أو حب مال أو حب منصب فيطلب ذلك ويقصده، فيصير من وجه ما عبدا له. قال: وقد يكون خاصا في المسلمين، مثل من غلب عليه أو مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرئاسة، مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرئاسة حتى صار عبد ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة. طبعا كأن هذا دعاء يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتكلم هنا عمن يعبد الدينار أو الدرهم أو القطيفة اللي هي كساء يعني. تعس عبد الخميصة، كذلك أيضا هو نوع من الثياب. إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وكذلك سبق شرح هذا الحديث في كتاب العبودية. وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم أو أصدقائه، المفروض أو أصدقاؤه بقى، لأن يعني أو يعني أن يكون عنده أصدقاؤه، يعني نخلي الهمزة على الواو، أو أمواله هي التي تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية، فهو معتمد عليها ومستعين بها، والمستعان هو مدعو ومسؤول. يعني إذا كان الإنسان يستعين بشيء فلا بد أنه سيدعوه ويسأله، وما أكثر ما يتلازم العبادة والاستعانة. فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه، كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له أو ما أو يحب من يحصل له به العز والسلطان. ابن تيمية هنا شباب يريد أن يقول إن الإنسان قد يعتمد على سبب فيحب هذا السبب من أجل أنه يحصل له المقصود، وإن كان يبغض هذا السبب في نفسه. يعني أنت مثلا يتعلق قلبك بشخص غني أو بمدير أو بملك أو بأمير، ليس لكونك تحبه ولكن لكونك تحصل المنفعة من جهته، لكن قد يجرك ذلك إلى أن تحبه لكون لما يحصل لك بمصاحبته من العز والسلطان ونحو ذلك. هنا ابن تيمية شباب لا يتكلم عن أن يتخذ الإنسان أسبابا مشروعة لنيل ما يريد، وإنما يتكلم على تعلق القلب، وفرق بين أن تتخذ سببا وبين أن يتعلق قلبك بهذا السبب. وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ولا ويعتمد عليه، يعني ولا يعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه، كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله، فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه وإلا فلا. يعني هنا ابن تيمية يقول شباب من الناس من تحبه لكن لا تستعين به لكونه يعجز عن تحقيق مطلوبك، ومن الناس من تستعين به وأنت لا تحبه لكونه قادرا على تحصيل مطلوبك. صفحة 52 شباب. فالأقسام ثلاثة، قد يكون محبوبا غير مستعان، وقد يكون مستعانا غير محبوب، وقد يجتمع فيه الأمران. فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه أيا كان شباب هذا الإله، أيا كان، يمكن أن يكون ذلك مال تطلبه وتعيش له، وهذا هو أهم قيمة مركزية في حياتك، ويمكن أن يكون ذلك مثلا الجاه والسلطان، ويمكن أن يكون ذلك صنم ترجوه، المهم أيا كان. فهو يريد أن يقول إذا علم أن العبد لابد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه فهو إلهه أيا كان هذا الإله شباب، ومنتهى يطلب منه هو يطلب منه، الأولاني يطلبه والثاني يطلب منه هو مستعانه. وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته. تبين أن قوله إياك نعبد وإياك نستعين كلام جامع محيط أولا وآخرا لا يخرج عنه شيء، فصارت الأقسام أربعة. يعني هو ابن تيمية يريد أن يصل في آخر كل هذه الأفكار، أن يصل إلى هذه الآية من سورة الفاتحة حتى يشرحها وحتى يفسرها وحتى يذكر معانيها. فبين أن هذه الآية جامعة، لماذا؟ لأن كل إنسان أو مخلوق لابد أن ينتهي طلبه إلى مطلوب، وأن تنتهي استعانته إلى مستعان أعلى أيا كان هذا الذي يستعين به. ربما يستعين بالأسباب ويتوكل عليها ويعقد عليها رجاءه، وربما يكون مطلوبه كذلك مال أو جاه أو سلطان أو منزلة أو تعظيم من الناس، فهذا يعد إلها. ربما يكون مطلوبه المال، وربما يكون مطلوبه الله تبارك وتعالى وحده، ويكون الله سبحانه وتعالى مستعانه وحده. فبين هنا بقى الأقسام. ابن تيمية سيتكلم عن الأقسام بشكل عام يا شباب في مسألة العبادة والاستعانة. قال: فصارت الأقسام أربعة، إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مسلما، فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. يعني ممكن إنسان يكون في الظاهر مسلم لكنه يعبد غير الله ويستعين بغير الله. القسم الثاني: وإما أن يعبده ويستعين غيره، مثل كثير من أهل العبادة الذين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته ورسوله، طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له، وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهة من الملوك والأغنياء والمشايخ. وكتب المشايخ بس هي المشايخ. يبقى القسم الثاني يا شباب: من حيث العبادة يعبدون الله أو يقصدون عبادة الله، لكن قلوبهم، وطبعا ده نوع آخر من العبادة، لأن يا شباب الاستعانة نفسها عبادة، لكن هو يريد أن يقول إن هؤلاء يعبدون الله لكنهم يستعينون بغير الله. طبعا الاستعانة هي فرد من أفراد العبادة، لكن هنا هو يتكلم عن قسم يعبدون الله نعم ويطلبون عبادته، لكن قلوبهم تخضع لمن يستشعرون أنهم يملكون لهم الرزق والنصر والهداية مثل الملوك والأغنياء والمشايخ. يقصد بالمشايخ هنا ما يعني الذين يظن الناس فيهم أنهم أولياء، فيطلبون حاجاتهم من الملوك والأغنياء والمشايخ ولا يستعينون بالله سبحانه وتعالى. القسم الثالث يا شباب: وإما أن يستعينه وإن عبد غيره، مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة والسلطان الباطن أو الظاهر وأهل الكشف والتأثير الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون إليه، لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله وغير اتباع دينه وشريعته التي جاء بها رسوله. هنا يا شباب هو يتكلم بشكل عام عن ما يطلبه الإنسان وعما يستعين به أو يعتمد عليه. في القسم الثالث يبين أن جماعة من الناس يستعينون بالله ويتوكلون عليه ويدعونه، لكن ليس على تحقيق مراد الله، ولكن ليتحقق لهم السلطان والقوة والتأثير في الناس ويكونون معظمين بذلك. يعني مثلا شباب شيخ من المشايخ مثلا يدعو الله كثيرا أن يشفي الله الناس على يديه حتى يكون معظما بين الناس، حتى يطلب، حتى يلجأ إليه عند النوازل، حتى يعطى من المال، حتى يكون له من الجاه. فهو لا يطلب ذلك ليشفي الناس فقط، ولا يطلب ذلك مثلا ليستعين به على عبادة الله، وإنما يطلبه لأغراض نفسه هو، حتى يعتمد عليه الناس ويسألونه ويلجؤون إليه، ليس مقصوده عبادة الله تبارك وتعالى. هذا موجود كثير شباب، موجود في كثير من الأماكن التي فيها الأضرحة وفيها القبور، قبور الصالحين أو قبور غير الصالحين التي ادعي أن فيها أولياء، يطلب كثير من المشايخ هناك أن تحصل له كرامات أو تحصل له كشوفات يصير بها معظما عند الناس، أو يظن فيه ولاية الله فيكرم بالمال أو الضيافة أو الجاه أو يذل الناس إليه، فهذا يستعين بالله ولكن على غير ما أحله الله. حتى ممكن شخص يستعين بالله لو راح يسرق، يعني لو شخص رايح يسرق يقول توكلت على الله، وهو فعلا يطلب من الله أن يستره، فهذا يستعين بالله على أمر محرم. أو إنسان مثلا ذهب ليفعل الفاحشة، فهو يستعين بالله ويدعو حتى يستره الله، أو حتى ييسر الله له تمام هذه المعصية، فهذا توكل ناقص لأنه توكل على الله في شيء محرم. القسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا إياه، وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضا، لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة وتارة يكون بحسب المعبود والمستعان. فهنا هو بحسب المعبود والمستعان لبيان أنه لا بد لكل عبد من معبود ومستعان، وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته، فإن الناس فيها على أربعة أقسام. يعني شباب ابن تيمية سيأتي في صفحة 62 ويذكر قسما آخر. هو الآن حينما يتكلم عن أقسام الناس من حيث العبادة والاستعانة له يعني مرادان من التقسيم، إما بحسب المعبود والمستعان نفسه يعني الذي يستعين الناس به، أو بحسب استعانة الناس وعبادتهم لله تبارك وتعالى. فهو هنا يتكلم بشكل عام، لا يقصد استعانة بالله تبارك وتعالى وحده، بيتكلم عن الناس، عن الخلق جميعا، أن الخلق لا بد أن يكون لهم مطلوب ومستعان بشكل عام. واضح؟ سيأتي بعد ذلك عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، سيتكلم عن أقسام الناس بحسب عبادة الله واستعانته. يبقى هو هنا يتكلم عن المعبود الله تبارك وتعالى. أما في هذه القسمة فيتكلم بشكل عام أن أي شخص، أي مخلوق لا بد أن يكون له مطلوب ومستعان، أيا كان هذا المطلوب وأيا كانت الأشياء التي يستعين بها. طيب ندخل يا شباب في صفحة 54، فصل في الفاتحة. طبعا يا شباب في المطبوع في مجموع الفتاوى ليس فيه هذا الفصل. ليه؟ لأن في مجموع الفتاوى بيحاولوا إن هم يصنفوا الكلام في بابه، يعني مثلا هذا الفصل جعلوه في التفسير، في قسم التفسير. لكن هذا الكتاب يعني يعتبر كتاب تام، الرسالة فيه تامة، فما يوجد في مجموع الفتاوى لن تجد فيه هذا الفصل اللي هو في سورة الفاتحة. قال: فصل في الفاتحة. وأما حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلى اليوم إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف فيها إلا أعطيته. وفي بعض الأحاديث أن فاتحة الكتاب أعطيتها من كنز تحت العرش. يتكلم هنا عن فضل سورة الفاتحة. قال: فصل في الفاتحة. هذا الفصل يا شباب يعني إيه، كما قلنا هو نقل في الفتاوى. البشمهندس عاصم بيسأل في الفتاوى فين؟ في المجلد 14 يا عاصم، من أول صفحة 5، يعني من أول المجلد إلى صفحة 36، المجلد 14. طبعا المجلد 14 مش هو اللي مكتوب عندك فيه 14، وإنما يعني مجموع الفتاوى في الأصل كان 37 مجلدا. الطبعة اللي معاك اللي هي طبعة العبيكان أو طبعة دار الوفاء ضموا هذه المجلدات في 20 مجلدا، فأنت تنظر في على جلدة الكتاب تجد أنهم مثلا قالوا هنا المجلد مثلا 14 والـ15. تمام. طيب، فصل في الفاتحة. قال الله تعالى في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه السورة هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الشافية، وهي الواجبة في الصلاة لا صلاة إلا بها، وهي الكافية، تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها منها. والصلاة أفضل الأعمال، وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح، فأفضل كلمها الطيب وأوجبه أم القرآن، وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود، كما جمع بين الأمرين في أول سورة أنزلها على رسوله حيث افتتحها بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختمها بقوله واسجد واقترب. فوضعت الصلاة على ذلك، أولها القراءة وآخرها السجود. ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام، وما قبل القراءة من تكبير واستفتاح واستعاذة هي تحريم للصلاة ومقدمة لما بعده. أول ما يبتدأ به لتقدمه وما يفعل بعد السجود من لا تقرأ هكذا. تحريم للصلاة ومقدمة لما بعده، أول ما يبتدأ به المفروض وأول ما يبتدأ به لتقدمه وما يفعل لتقدمه، كده انتهت الجملة يا شباب. وما يفعل بعد السجود من قعود وتشهد فيه التحية لله والسلام على عباده الصالحين والدعاء والسلام على المخاطبين، فهو تحليل للصلاة ومعقبة لما قبله، يعني خاتمة لما قبله، يعني كأنه تحريم يعني دخول في الصلاة، وتحليل يعني خروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولهذا تنازع الناس أيهما أفضل كثرة، ده استطراد شباب، ولهذا تنازع الناس أيهما أفضل كثرة السجود الركوع والسجود أو طول القيام أو هما سواء، على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره. وكان الصحيح أنهما سواء، القيام فيه أفضل الأذكار والسجود أفضل الأعمال، فاعتدلا. ولهذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، يجعل الأركان قريبا من السواء إذا أطال القيام طولا كثيرا، كما كان يفعل في قيام الليل وصلاة الكسوف أطال معه الركوع والسجود، وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع والسجود. وأم الكتاب كما أنها القراءة الواجبة في الصلاة فهي أفضل سورة في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفضائلها كثيرة جدا، وقد جاء مأثورا عن الحسن البصري، رواه ابن أبي حاتم وغيره، أن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب، جمع علمها في 4، وجمع علم 4 في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في أم القرآن، وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين الجامعتين: إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا يا شباب، ما تبقى من الكتاب كله في بيان هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، وهي الآية التي يعني أنشأ عليها ابن القيم رحمه الله كتابه مدارج السالكين. قال: وأن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع في هاتين الكلمتين. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث قسمة الصلاة أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فقد ثبت بهذا النص أن السورة قسمت بين الله وبين عبده، وأن هاتين الكلمتين مقسم السورة، فإياك نعبد مع ما قبله لله، وإياك نستعين مع ما بعده للعبد وله ما سأل. ولهذا قال من قال من السلف: نصفها ثناء ونصفها مسألة، فكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء. وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين في كل صلاة، فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه، إذ إيجاب القبول الذي هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه، ليس إيجابا لمجرد لفظ لا معنى له، فإن هذا لا يجوز أن يقع، بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة والاستعانة. يعني يقول يا شباب: إذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الدعاء إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا ضمنا يؤكد أن العبادة والاستعانة واجبة. قال: فإن ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلب أو القلب والبدن، بل أوجب دعاء الله ومناجاته وتكليمه ومخاطبته بذلك، ليكون الواجب من ذلك كلاما صورة ومعنى بالقلب وسائر الجسد، يعني ليس مجرد قول نقوله بألسنتنا، وإنما يتحقق في قلوبنا وتخضع له جوارحنا. قال: وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجابا وغير إيجاب في مواضع، كقوله في آخر سورة هود: فاعبده وتوكل عليه، وقول العبد الصالح شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقول إبراهيم: والذين معه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله سبحانه إذ أمر رسوله أن يقول: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فأمر نبيه أن يقول على الرحمن توكلت وإليه متاب، كما أمر بهما في قوله فاعبده وتوكل عليه، والأمر له أمر لأمته. هذه فائدة أيضا يا شباب، ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ينهى عنه يدخل فيه أمته، إلا ما جاء يعني خصوصية فيه، واضح؟ لكن الأصل أن يكون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عنه خطابا لأمته. قال: والأمر له أمر لأمته، وأمره بذلك في أم القرآن، أو وأمره بذلك في أم القرآن وفي غيرها، لا، وأمره بذلك في أم القرآن وفي غيرها لأمته، أمر لأمته هي ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره، لا تقدما بين يدي الله ورسوله. ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو بأمر من الله، بخلاف من يفعل من لم يؤمر به وإن كان حسنا أو عفوا. يعني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقيم بأمر الله، وكذلك المخلصون من أمته يحرصون على أن تكون أعمالهم من الله ولله، يعني بأمر الله ويقصدون بها وجه الله. وهذا آخر الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سواهم، وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ما جاء به، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، كالمنحرفين عن الصراط المستقيم. وإلى هذين الأصلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في عبادته وأذكاره ومناجاته، مثل قوله في الأضحية: اللهم منك ولك، فإن قوله منك هو معنى التوكل والاستعانة، وقوله لك هو معنى العبادة. شوف ابن تيمية شباب يجمع النظائر التي تدل على نفس المعنى، فهو هنا جاء بفكرة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ثم جمع الآيات والأحاديث التي فيها نفس المعنى، مثلا فاعبده وتوكل عليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، إلى آخر الآيات. وذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الأضحية: اللهم منك ولك، هذا معنى منك معنى الاستعانة، ولك معنى العبادة. قال: نحن في صفحة 61 يا شباب: ومثل قوله في قيامه من الليل: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا من الأدعية العظيمة جدا الذي يغفل عنها كثير من الناس في دعائهم في الصلاة. وهذا تنبيه شباب، إن كثير من الشباب في دعاء الاستفتاح مثلا أو في الصلاة يصلي دائما بصور معروفة، الصور القصيرة، وفي دعاء الاستفتاح لا ينوع بين الأدعية، وفي دعاء قيام الليل لا ينوع بين الأدعية. فالذي يثبت على دعاء واحد ربما جعلته العادة لا يتدبر في ذلك الدعاء، مثلا هيبدأ في دعاء الاستفتاح فعندنا أدعية كثيرة للاستفتاح يجب أن ينوع الإنسان بينها، وهذا التنويع هو الذي يجعله ينتبه للمعنى. أما إذا أخذ لسانه على مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر نشانك والأبتر، بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس، عمره ما يفكر في دلالات الآيات ومعانيها. لكن إذا حاول أن ينوع في صلاته مثلا في السنن، يعني خليك مثلا في السنن، فكر إنك أنت كل مرة تقرأ بسورة معينة، مثلا خد جزء عمة أو جزء تبارك، يعني لو أنت حتى مش حافظ باقي القرآن كل مرة تقول سورة، مثلا سورة الزلزلة، سورة العاديات، مرة سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، مرة سورة مثلا البروج، مرة سورة المطففين، وهكذا. هذا التنويع يا شباب له فوائد، منها مثلا تثبيت القرآن، ومنها كذلك استشعار المعنى، لأنك إذا تعودت على آية واحدة أو على سورة واحدة مع الاستمرار عليها، يعني ستفقد الإحساس بها أو التفكر في معناها. كذلك يا شباب أحاديث الأذكار، هذا الحديث يا شباب عظيم جدا وفيه معاني وكثير من الناس يغفل عنه، إنما يقول مثلا في الأدعية المشهورة ويغفل عن كنوز من الأدعية. لذلك العمل على جمع الأدعية الموجودة في القرآن والسنة مهم جدا، حتى ينوع العبد في صلاته وفي قنوته وفي دعائه وفي رجائه من هذه الأدعية. وفي كتب طبعا جمعت هذه الأدعية. صفحة 62 يا شباب، طبعا العناوين هذه ليست من المؤلف، اللي هو كلمة الإنسان بين العبادة والاستعانة. قال: إذا تقرر هذا الأصل فالإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي القسمة الممكنة، إما أن يأتي بهما، وإما أن يأتي بالعبادة فقط، وإما أن يأتي بالاستعانة فقط، وإما أن يتركهما جميعا. ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة، بل أهل الديانات هم أهل هذه الأقسام، وهم المقصودون هنا بالكلام. لحظة الشباب، هنا يعني في هذا الموضع، سبق أن احنا في صفحة 53 كان يتكلم عن أقسام الخلق بشكل عام، أقسام الناس بشكل عام من حيث المعبود والمستعان، إنما هنا في هذا الموضع يتكلم عن أهل الأديان، يعني أصحاب الدين الذين عندهم دين أو يعبدون الله أو لهم معبود هو الله. أقسام هؤلاء في الاستعانة وعبادة الله أربعة. قال: قسم يغلب عليه قصد التأله لله، قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأوامر والنواهي والإخلاص لله تعالى واتباع الشريعة في الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الدينيات، لكن يكون منقوصا من جانب الاستعانة والتوكل، فيكون إما عاجزا وإما مفرطا، وهو مغلوب إما مع عدوه الباطن وإما مع عدوه الظاهر، وربما يكثر فيه الجزع مما يصيبه والحزن أو الحزن مما يفوته، وهذا حال كثير ممن يعرف شريعة الله وأمره ويرى أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية ولا يعرف قضاءه وقدره، وهو حسن القصد طالب للحق لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة والطريق المفضية. طبعا احنا تكلمنا عن هذه الأقسام شباب. تكلمنا عن هذه الأقسام في كتاب العبودية وفي غيره من الكتب، لكن هو يريد هنا أن قوما من يقصدون عبادة الله يقصرون في التوكل، والذي منه الأخذ بالأسباب، فهم بين نقص في الاستعانة وبين عجز وتفريط في الأخذ بالأسباب. لذلك الشباب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هذه هي القاعدة الجامعة في الأسباب. ثلاث جمل شباب: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز. هذا هو كمال التوكل، إنك أنت لا تقصر في الأخذ بالأسباب، وأن تحرص على ما ينفعك، يعني أولا تختار الأسباب النافعة لما تريده من الخير أو لما تريد دفعه من الضرر. أول شيء تحرص على الأسباب النافعة. اثنين، لا تقصر في هذه الأسباب، لا تعجز عنها. ثلاثة لا تعتمد عليها ولكن اعتمد على الله تبارك وتعالى. فهذا القسم يعبد الله، هذا موجود كثير جدا يا شباب، إن إنسان تجده يعني يحب الله تبارك وتعالى ويعبده ويحرص على الطاعات، لكن تجده لا يطور من نفسه ولا يبحث عن أسباب الرزق ولا يبحث عن أسباب المعرفة ولا يبحث عن الأسباب التي تحسن حاله ولا يبحث حتى عن الأسباب التي تجعله يطلب العلم. لذلك سفيان بن عيينة لما وجد هؤلاء وكانوا في البصرة، وإن كانوا قد انتشروا في العراق وغيرها، وجد قوما يظنون أن الورع هو أن ألا يتكلموا وأن يحرموا أنفسهم من الطعام والشراب، فقال لهم: ليس هذا هو الورع، إنما الورع أن تطلب العلم فتعرف الحلال والحرام، هذا هو الورع. إن كان ورعك هذا بجهل فليس ورعا، إنما الورع أن تطلب العلم الشرعي حتى تعرف ما هو الحلال وما هو الحرام، هذا هو من أحسن صور الورع، وهو أن تطلب معرفة ما يرضي الله وما لا يرضي الله وما ينفع وما يضر. إذن يا شباب هذا يمكن أن نسميه بالسلبية، يعني شخص سلبي. ما معنى سلبي؟ إنه لا يبحث عن الأسباب النافعة له، وإن كان عنده نوع خير وطلب لله وطلب للعبادة، لكنه لا تراه يطور نفسه ولا يعزم، وهمته ضعيفة ضعيفة حتى في العبادات، حتى في العبادات تكون همته ضعيفة جدا، لا يبحث فيها عن ترقية نفسه، ومثلا تراه يأخذ سورة ليحفظها يبقى فيها عمرا كاملا، أو مثلا إذا كلفته ببحث يقرأه يكسل فيه، يقول لك: أنا عندي إرادة حسنة لكن ليس عندي همة. طيب، لو كانت الإرادة قوية لبعثت فيك الهمة، الحب وقود محرك، وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالقسم الأول الشباب عندهم تأله، عندهم قصد لله لكن عندهم تقصير في باب التوكل والأخذ بالأسباب. وقسم، نحن في الصفحة 63 شباب، وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه وإظهار الفقر والفاقة بين يديه والخضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونية، لكن يكون منقوصا من جانب العبادة وإخلاص الدين لله، فلا يكون مقصوده أن يكون الدين كله لله، وإن كان مقصوده ذلك فلا يكون متبعا لشريعة الله ومنهاجه، بل قصده نوع سلطان في العالم، إما سلطان قدرة وتأثير، وإما سلطان كشف وإخبار، أو قصده طلب ما يريده ودفع ما يكرهه بأي طريق كان، أو مقصده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان، وهمته في الاستعانة والتوكل المعينة له على مقصوده، فيكون إما جاهلا وإما ظالما، تاركا لبعض ما أمره الله، راكنا لبعض ما نهى الله عنه. وهذه حال كثير ممن يتأله ويتصوف ويتفقر ويشهد قدرة الله وقضاءه، ولا يشهد أمر الله ونهيه، ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه وإقامته لها، ولا يشهد ما أمر به، ولا يشهد ما الذي يحبه الله له وما الذي نهاه الله عنه. ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق للعادة، مع انحلال عن بعض الشريعة ومخالفة لبعض الأمر، وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الإباحة والانحلال، وربما صعد إلى فساد التوحيد، فيجمع بين الإباحة والحلول المقيد. يعني يا شباب، هو يقصد هنا قوما من الصوفية الذين يريدون أن يكون لهم نوع تأثير في الناس، أن يعظموا في الناس. هذا أيضا يدخل فيه غير الصوفية، يعني ليس كل الصوفية على هذا الحال، وكذلك غير الصوفية يمكن أن يقع منهم هذا الحال. باختصار شباب، هذا الحال هو شخص يستعين بالله على رياسته هو، وعلى أن يعظم هو، وعلى أن يرجى هو، وعلى أن يحتاج إليه هو. فاستعانته هنا ليست ليستقيم على أمر الله، ليست ليكون قويا على طاعة الله، وإنما يستعين بالله في طلب مصالحه. هذا وجه دقيق جدا يا شباب. منه مثلا شباب، شخص يذهب ليعالج الناس أو يرقيهم، مثلا طلب منه شخص الرقية، فهو يريد من الله أن يعينه على شفاء هذا، أو أن يكون أو أن يجري الله الشفاء على يديه، هل هذا خدمة للناس أو مثلا ليعلق الناس بالله؟ لا، حتى يتعلق الناس به هو. مثلا يريد أن يدخل مناظرة فينتصر على خصمه ليعلو هو أو ليعظم هو، وليس طلبا لرفعة دين الله. من ذلك الشباب مثلا إن هو يدعو أو مثلا يدعو ناس إلى الإسلام، فإذا أسلم الناس يريد أن ينسب إليه هو هذا الفضل، وهذا ليس داعيا إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. من يدعو إلى الله يريد نصرة دين الله، ويريد أن يربط الناس بالله وليس بنفسه، إنما هذا يدعو إلى نفسه. فهذا الشخص يا شباب قد يكون موجود هذه الصفة في كثير منا، وهي أنه في فعله للخير يريد ليس الخير للإسلام وإنما الخير لنفسه. فهذا شباب صورة دقيقة جدا جدا لهذه المعنى. لكن هؤلاء الذين يقصدهم هنا ابن تيمية طبعا هم الذين حققوا الصورة الفجة أو المبالغ فيها، هم الذين يريدون علوا في الأرض. يعني هؤلاء يريدون أن يعظموا، ولكن يستعينون بالله في ذلك كمن يستعين بالله على الحرام تماما. ثم يبين أن هؤلاء قد يحدث لهم شيء من خرق العادة، يعني أنهم مثلا يرقي شخصا وكان مريضا جدا فيشفى مثلا، أو مثلا يخبر الناس بأشياء رآها في رؤيا فتتحقق. هذا ابتلاء من الله، هل يرجع الفضل إلى الله ويستعين به على طاعة الله أم يتجبر على الناس؟ وسبق ذكر بلعام بن باعوراء وأنه لم يستعمل نعمة الله فيما يرضي الله، وإنما تكبر ودعا على موسى وقومه، يعني على ما جاء في روايات بني إسرائيل. وهذا نموذج ممن يستعين بالله ولكن على غير طاعة الله، وإنما طلبا لعلو نفسه. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وذكر أن مثله كمثل الكلب. قال ابن تيمية وإذا أوغل الرجل، احنا في صفحة 64 شباب، قال وإذا أوغل الرجل يعني زاد في الضلال دخل في الإباحة والانحلال. يعني ممكن تجد يستعين بالله لكن على الأمور المحرمة وفعل الفواحش والمنكرات، وربما صعد إلى فساد التوحيد، يعني حتى ربما يجره ذلك إلى أن يفسد توحيده فيجمع مع بين الإباحة، الإباحة اللي هي فعل الأمور المحرمة، فيجمع بين الإباحة والحلول المقيد. طبعا احنا عندنا شباب حاجة مصطلح اسمه الحلول والاتحاد. الحلول معناه أن الله تبارك وتعالى يحل في شخص أو في ذات، تعالى الله عن ذلك، كما تقول النصارى إن الله حل في عيسى. أما الاتحاد هو أن الله هو العالم، فكلمة الحلول المقيد يعني كأنه يزعم أن الله حل به أو حل بشخص آخر، وهكذا من الأمور التي هي كفر. قال كما وقد وقع لكثير من الشيوخ، ويوجد في كلام صاحب منازل السائرين وغيره ما يفضي إلى ذلك، وقد يدخل قوله في الاتحاد والحلول المطلق والقول بوحدة الوجود. وحدة الوجود يعني أنه لا موجود إلا الله، فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق. طبعا الشباب هو لما يتكلم هنا عن صاحب منازل السائرين هو يقصد أبا إسماعيل الهروي، اللي هو معروف يعني متوفى في القرن الخامس، في أواخر القرن الخامس، وكان إماما في السنة والتصوف، لكن له كتاب منازل السائرين. هذا الكتاب فيه تصوف وفيه علم كلام، حاول ابن القيم أن يسنن هذا الكتاب. وتكلمت قبل ذلك عن أن ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب وإن كان أجاد جدا في بعض المواطن، لكنه له مواطن أخرى قد نبه بعض أهل العلم عليها وأنها ليست مواطن سديدة، وحاول فيها أن يحمل كلام الهروي ما لا يتحمل، أو كذلك ذكر وجها ليس شرعيا في بعض الأمور. وربما يأتي إن شاء الله درس عن كتاب من مدارج السالكين، ونبين فيه كثيرا من الخير الذي هو موجود بالكتاب، ثم نبين كذلك على موضع النقد فيه. المهم أنه هو ابن تيمية بيّن أن صاحب منازل السائرين وهو أبو إسماعيل الهروي الأنصاري يقع له كثير من الكلام الذي يفضي إلى الحلول والاتحاد، وهذا طبعا قول منكر. قال فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق، يعني لا موجود إلا الله، فيقول كما قال صاحب الفتوحات المكية اللي هو ابن عربي يا شباب، ابن عربي اللي هو الحاتمي الطائي الأندلسي اللي هو مشهور ابن عربي شيخ الصوفية والذي تكلم بمسألة وحدة الوجود، وهو جمع بين التصوف والمنكرات الفلسفية. وسيأتي إن شاء الله نقد من الإمام ابن تيمية رحمه الله لهذا الرجل. يقول في شعره: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف. يعني يريد أن يقول إن الله هو العبد، تعالى الله عن ذلك. قال: وقسم ثالث معرض عن عبادة الله وعن الاستعانة به. يبقى القسم الثاني يا شباب هم الذين يستعينون بالله ولكن على أغراضهم الشخصية، أو طلبا للعلو والفساد، أو ليعظموا، أو نحو ذلك من الأمور. قال: وقسم ثالث معرض عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعا، وهم فريقان: أهل دين وأهل دنيا. فأهل الدين منهم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله ويستعينون غير الله بظنهم وهواهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهون من العاجلة بما يعتقدونه من الأسباب. يعني إما أهل دين أو أهل دنيا. أهل الدين منهم يا شباب يعبدون غير الله ويستعينون بغير الله، يعني هم معرضون تماما عن عبادة الله وعن الاستعانة به. كمان يعبدون الأصنام ويستعينون بالأصنام. أو أهل الدنيا الذين يطلبون ما يشتهون من حاجات الدنيا بالأسباب، يعني حتى دون أن يستعينوا بالله تبارك وتعالى. قال: واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به، وبين من يعبد غيره ويستعين بسواه. يعني في فرق بين الاثنين، من يعرض عن عبادة الله والاستعانة به هذا شخص معرض، وبين شخص يتوجه بذلك إلى غير الله. يعني في شخص معرض اللي احنا بيسموه هم في المذاهب المعاصرة الاكتراثي، يعني إنسان مش في دماغه، لا يستعين بالله ولا يستعين بغيره. أو ومن يعبد غيره ويستعين بسواه، في فرق بين هذا وذاك. سيدخل الآن شباب في تفسير سورة الفاتحة بشكل أوسع. قال: فصل في معنى الحمد لله رب العالمين. طبعا كلمة في معنى الحمد لله رب العالمين هذه ليست من ابن تيمية، وإنما يبدأ كلام ابن تيمية من قوله: قال الله تعالى في أول السورة الحمد لله رب العالمين، فبدأ بهذين الاسمين الله والرب، والله هو الإله المعبود. فهذا الاسم أحق دي يا شباب من أحسن التفاسير لسورة الفاتحة. يعني أنت مثلا لو يعني تجمع مثلا أهلك أو أبنائك أو الناس في المسجد عندك أو زملائك، وأردت أن تأتي بمعاني من سورة الفاتحة، يمكن أن تستعين بهذا إلا في المواضع الصعبة، لأن سيأتي معنا هنا موضع صعب شوية محتاج تركيز، أنت تأخذ خلاصات هذا الكلام بأسلوب سهل. وهذا شباب من أحسن طرق الدعوة، إنك أنت تفرق بين ما تتعلمه أنت وما تعلمه للناس. إنما تعلم الناس مما عندك ما يحتاجونه وما يفهمونه، لا تلازم بين ما تتعلم أنت وما تنشره بين الناس، وإنما تختار أجود ما عندك وتختار العبارات السهلة التي توضحه، وتعرض عن الأمور التي لا يحتاجها المخاطب. قال: فبدأ بهذين الاسمين الله والرب، والله هو الإله المعبود. فهذا الاسم أحق بالعبادة، ولهذا يقال الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله. والرب هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي، وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة. هو يفرق هنا شباب بين كلمة الرب وكلمة الله. كلمة الله دائما تأتي في معاني العبودية، إنما كلمة الرب تأتي في الاستعانة والطلب والدعاء. قال: ولهذا يقال رب اغفر لي ولوالدي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب. فالاسم الأول يتضمن غاية، يعني دي فائدة شباب، إن الإنسان في دعائه يحاول دائما أن يذكر كلمة الرب، لأن الله سبحانه وتعالى وإن كان هو الله وهو المعبود وهو الرب، لكن الإنسان يكون حكيما في دعائه، يعني يذكر من أسماء الله ما يناسب مسألته. مثلا شباب شوف سيدنا مثلا عيسى يقول: وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وهكذا شباب. الإنسان يأتي في دعائه بالاسم المناسب لطلبه. ويعني أكثر الأدعية التي جاءت في القرآن والسنة تأتي بلفظ الرب. أما العبادة وإن كان الدعاء نوع من العبادة، لكن العبادة تأتي كثيرا بلفظ الله. فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب. فالاسم الأول يتضمن اللي هو الله، يتضمن غاية العبد ومصيره، غاية العبد ومصيره ومنتهاه، وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله، وهو عبادة الله. والاسم الثاني يتضمن خلق العبد ومبتداه، وأنه يربيه ويتولاه، مع أن الثاني يدخل في الأول، يدخل في الأول دخول الربوبية في الألوهية، والربوبية تستلزم الألوهية. نعم، يعني إذا كان الإنسان يعلم أن ربه وحده هو الذي خلق ورزق وينصر ويخذل وينفع ويضر ويملك ذلك، فهذا سيجره إلى أن يتوجه بعبادته لله تبارك وتعالى وحده. قال: والاسم الثالث الرحمن، كمال التعليقين ووصف الحالين، فيتم فيه تتم سعادته في دنياه وأخراه. ولهذا قال: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فذكر هنا الأسماء الثلاثة: الرحمن وربي والإله، وقال عليه توكلت وإليه متاب، كما ذكر الأسماء الثلاثة في أم القرآن، لكن بدأ هنا باسم الله، ولهذا بدأ في السورة بإياك نعبد، فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة اللي هو الله وما يتعلق به من العبادة، لأن تلك السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن، فقدم منها المقصود الذي هو العلة الغائية اللي هي العبادة. يا شباب، العبادة هي العلة الغائية، يعني هي التي أريدها. طب كيف أصل إليها؟ بالاستعانة بالله. يبقى في العلة الغائية وفي العلة الفاعلية. العلة الفاعلية هي الأسباب التي تصل بها إلى الغاية. قال بإياك نعبد، فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة، لأن تلك السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن، فقدم منها المقصود الذي هو العلة الغائية، فإنها علة فاعلية للعلة الغائية. يعني يا شباب علة فاعلية وعلة غائية، ببساطة كده، أنت تريد أن تحفظ القرآن، فهذه غاية. فإذا ذهبت إلى شخص تقرأ عليه، أو سمعت شريطا، أو مسكت المصحف، فهذه اسمها علة فاعلية. يعني هذه العلة هي التي تصل بها إلى الغاية. أنت مثلا تريد أن تحسن شكل جسمك مثلا، أو يكون عندك عضلات، دي غاية. طيب كيف تحصل على ذلك وانت نايم؟ لا، لابد أن تأخذ بالأسباب. فالأسباب اسمها العلة الفاعلية، مثلا تلعب رياضة، تنط حبل، تقلل من الأكل مثلا، يبقى هذه اسمها علة فاعلية. إنما العلة الغائية هي المطلوب الذي تريد تحصيله. قال: وقد بسطت هذا المعنى في مواضع في أول التفسير وفي قاعدة المحبة والإرادة، يعني أنه فصل الكلام عن العلة الفاعلية والعلة الغائية في كتاب القاعدة في المحبة، ستأتي معنا إن شاء الله يا شباب. فصل: ولما كان علم النفوس، طبعا هو الفصل اللي فات يا شباب مهم جدا في تفسير لفظ الله والرب والرحمن. قال: ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم إلى الإله المعبود، وقصدهم لدفع حاجتهم العاجلة قبل الآجلة، كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم من جهة ألوهيته. يعني دائما شباب الأنبياء لما يحتجوا على أقوامهم يحتجون عليهم بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم ورزقهم ويملك الضر والنفع. شوف سيدنا إبراهيم مثلا يقول: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كل هذه معاني الربوبية يا شباب، أن الله هو الذي يملك ذلك. فإذا كان الله وحده هو من يملك ذلك، فلابد أن يكون وحده هو المعبود. فلذلك شباب الأنبياء جميعا جاءوا يستدلون بمعاني الربوبية على الألوهية، يعني بالمعاني التي يقر بها الناس أن الله وحده الذي خلق ورزق وينصر وينفع ويضر، فكيف تتوجهون بالعبادة لغيره؟ لذلك تختم الآيات كثيرا أفلا تعقلون؟ يعني أفلا يعني كيف يتوجه الإنسان إلى مخلوق ناقص أو من هو يصنعه بنفسه؟ أتعبدون ما تنحتون؟ فكيف لا تتوجهون بالعبادة إلى الذي يملك الضر والنفع؟ لذلك شوف سيدنا إبراهيم قال: وأحسن مناظرات في القرآن تدخل في باب الاستدلال العقلي هي مناظرات سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه، سواء في سورة الأنعام في كونهم يعبدون الكواكب، أو في أنهم كانوا يصورون صورا وتماثيل ويتوجهون كما في سورة مريم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، أو في سورة الزخرف، أو في سورة الصفات. كل هذه السور شباب تحكي لنا، أو في سورة الشعراء في الآيات التي ذكرناها، تحكي لنا منهج الاستدلال بالوحي، وهو الاستدلال بالمتفق على المفترق. المتفق هنا أن الله خلق ورزق ويملك الضر والنفع، فيجب أن يكون وحده هو المعبود. طيب، قال: وكان الدعاء له والاستعانة والتوكل عليه منهم أكثر من العبادة له والإنابة إليه، ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الذي هو المقصود المستلزم للإقرار بالربوبية، يعني هذا الذي ذكرناه. وقد أخبر عنهم أنهم لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأنهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه، يعني حتى المشركون شباب الذين لا يتوجهون بالعبادة إلى الله إذا مسهم الضر ضل من يدعون، يعني نسوا كل الآلهة وتوجهوا بالعبادة لله تبارك وتعالى وحده، يعني يبين أنهم في مسألة الاستعانة والرجاء إذا ضاق بهم الأمر يلجؤون إلى الله، لكن في العبادة يعني لا يعبدون الله، فبين أن الإيمان بربوبية الله أسبق من الألوهية. قال: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يعني أحيانا الكافر أو المشرك يكون مضطرا في دعائه ويخلص لله سبحانه وتعالى ويستجيب الله له تبارك وتعالى، فالله قد يستجيب للكافر. وسبق أن ذكرنا مبحثا مهما في أن الكافر إذا أخلص دعاءه لله وطلب من الله لاجئا له وحده فإن الله قد يجيب دعوته، وهذا له نصوص كثيرة جدا ثابتة، طبعا إلا في الآخرة، لأن في الآخرة مناط استجابة الدعاء هو للإيمان للمؤمنين وليس للكفار. فأخبر أنهم مقرون بربوبيته وأنهم مخلصون له الدين. طبعا يا شباب، في فرق بين أن نقول إن الكفار كانوا مؤمنين بالربوبية بمعنى أنهم مؤمنون بأن الله خلق ورزق، أو بمعنى أنهم كانوا كاملي الإيمان بالربوبية. هذا ليس صحيحا وبينا خطأه كثيرا، لأن كمال الإيمان بالربوبية أو واجب الإيمان بالربوبية يقتضي الإيمان بالألوهية، أن تعبد الله وحده. أما إذا كان الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى وحده لكنه لا يتوجه بالعبادة فهذه ربوبية ناقصة، وهذا كفر، وهذا معنى قول الله في وصف المشركين: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طبعا نبهت بذلك على الخطأ المشهور أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية، أن هذا اللفظ مجمل ينبغي أن يبين حتى لا يظن الناس أنهم كانوا مقرين بكل معاني الربوبية، هذا ليس صحيحا، لأنهم أحيانا كانوا يدعون الأصنام وهذه ربوبية، وأحيانا كانوا مثلا يلجؤون إلى الاستقسام بالأزلام أو يذهبون إلى السحرة والدجالين والعرافين، فهذا يقدح في إيمانهم بالربوبية. طيب، قال: فأخبر أنهم مقرون بربوبيته وأنهم مخلصون له الدين، وإذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم، ثم وإذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم، المفروض الواو هنا شباب ملهاش معنى، اللي هي وإذا مسهم، لا هي إذا مسهم، يعني تمام الجملة يا شباب، تمام الجملة. فأخبر أنهم مقرون بربوبيته وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم، يعني مخلصون في دعائهم واستعانتهم. طبعا الكتاب يا شباب مليء بالأخطاء في الطبعة، مليء، وأحيانا يختار بين الطبعات المعنى الأبعد ويترك المعنى الأوجه، لذلك نحن لا نعتمد على ما يكتب، وإنما نعتمد على المعروف من كلام ابن تيمية وما يقتضيه السياق، وسيأتي معنا أخطاء كبيرة جدا في الصفحة القادمة أو في الصفحتين القادمتين، صفحة 70 وصفحة 71، وسنبين أنه غير المعنى تماما. ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول أغراضهم، يعني إذا الإنسان يدعو الإنسان ربه كثيرا، فإذا حقق الله سبحانه وتعالى مطلوبه يعرض عن شكر الله أو يعرض عن عبادة الله. قال: وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية، اللي هم يقولون إن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله. نعم، هذا معنى صحيح، لكن ليس هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، هذا تقصير في بيان معناه، وإنما المعنى لا معبود حق إلا الله، يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله، وإن وجدت آلهة أخرى فإنما عبدت بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال: وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية، فأما الرسل فهم دعوا إليها من جهة الألوهية. وكذلك كثير من المتصوفة والمتعبدة أرباب الأحوال إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته لما يمدهم به في الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون، وهؤلاء من جنس الملوك، وقد ذم الله في القرآن هذا الصنف كثيرا، اللي هو الصنف الذي يريد أن يعلو على الناس، الذي يريد أن يحتاج الناس إليه ويصمد الناس إليه، يريدون أن يتصرفوا في أحوال الناس حتى يلجأ الناس إليهم، لا يطلبون الاستعانة بالله على مراد الله، وإنما يريدون الاستعانة بالله على المعاصي أو على حاجات أنفسهم أو على العلو أو على الفساد. فهؤلاء من جنس الملوك، لأن الملك ماذا يطلب؟ يطلب رياسة، فإن لم يقصد منها إقامة دين الله فهو طالب للملك وهو مذموم ومريد للعلو. أما الشخص الذي يطلب مثلا قدرة وتأثيرا وعلما ليحتاج الناس إليه فهو من جنس الملوك، يعني هو كذلك يذم من هذه الجهة. قال: فتدبر هذا فإنه ينكشف به أحوال قوم يتكلمون في الحقائق ويعملون عليها، وهم لعمري، يعني يتكلمون في الحقائق يعني يظهرون أنهم يتكلمون في أشرف الأمور ويعيشون لها، وهم لعمري في نوع من الحقائق الكونية القدرية الربوبية، لا في الحقائق الدينية الشرعية الإلهية. يعني غاية ما يتكلمون فيها يا شباب جهة التدبير لله، أن الله يدبر الأمر ويملك الضر والنفع، ولا يتكلمون عما يجب لله من العبادة، وهذا تقصير كبير. كل الرسل إنما جاءوا ليعبد الله وحده، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أما هؤلاء فغايتهم أن يتكلموا في معاني كونية. قال: وقد تكلمت على هذا المعنى في مواضع متعددة، وهو أصل عظيم يجب الاعتناء به، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل متصل بالذي قبله، وذلك أن الإنسان بل وجميع المخلوقات عباد لله تعالى، فقراء إليه، مماليك له، وهو ربهم ومليكهم وإلههم، لا إله إلا هو. هنا شباب الصفحتين دول شوية محتاجين تركيز، لأن هم يعني شوية فيهم ألفاظ جديدة عليكم، يعني الكتب السابقة، الكتب السبعة السابقة لم يأتي فيها موضع صعب شوية كهذا الموضع. لماذا أنا قدمت هذه المقدمة؟ عشان تركز شوية، يعني مش عشان أشعرك إنك أنت لن تفهمها، لا ستفهمها إن شاء الله. قال: فالمخلوق ليس له من نفسه شيء أصلا، بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير ذلك، إنما هو من خلق الله، والله رب ذلك كله ومليكه وبارئه وخالقه ومصوره. هو شباب هنا لا زال يتكلم في لماذا يجب أن نستعين بالله وحده وأن نعبد الله وحده، لماذا؟ هو هنا لا يبدأ من فكرة اعبدوا الله، وإنما يبدأ من فكرة مهمة أولية، وهي لماذا نعبد الله. وإن شاء الله شباب من الأمور التي سنتكلم فيها بعد ذلك حينما نتكلم عن محكمات الإسلام، أنك حينما تدعو غير المسلم لدين الإسلام أو حتى تدعو المسلمين، لا تبدأ معهم من فكرة اعبدوا الله، وإنما ابدأ معهم من فكرة لماذا يستحق الله سبحانه وتعالى أن يعبد. هذه مهمة جدا يا شباب. أحيانا مثلا الخطيب أو الداعية يكلم الناس عن الرضا بقضاء الله وقدره والصبر عن المصيبة، ويغفل عن أن يكلمهم عن حكمة الله أو عن علم الله أو عن الفوائد في تلك المصائب أو عن لطف الله تبارك وتعالى بالناس في المصائب، أو أن الشر ليس إلى الله، يعني أن الله حكيم فيما يقدره. يعني يغفل عن كلام الناس أو تكليم الناس عن محامد الله، ثم يأمرهم بالصبر على طاعته والصبر على قضائه. هذا تقصير كبير جدا يا شباب. الله سبحانه وتعالى في القرآن إنما يذكر محامده وما له من الأسماء وما له من صفات الكمال حتى تكون توطئة ليؤمن الإنسان بقضائه وقدره. مثلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي سورة النساء مثلا لما ذكر المواريث وذكر أحكاما قال والله بكل شيء عليم. فإذا الشباب هذه الفكرة مركزية جدا، وهي أنك أنت مثلا حتى وأنت تأمر ولدك بحفظ القرآن عرفه لماذا يحفظ القرآن، أو وأنت تأمره بخلق حسن لماذا يجب عليه أن يكون ذا خلق حسن، وهكذا. فكرة لماذا وكيف أهم من مجرد التكليف شباب. وكثير من الشباب الذين خرجوا عن الدين أو أظهروا الإلحاد أو كرهوا الإله تبارك وتعالى إنما كرهوه لكونهم لم يعلموا منه ما يجعلهم يذوبون فيه حبا، فلذلك هذا جعلهم عند أول صدمة أو أول مصيبة يكفرون بالله أو يكرهون الله. فهذا شباب بسبب أنهم لم يعرفوا عن الله ما يجعلهم يحبون الله، فهذه فكرة مهمة جدا. طيب المهم ابن تيمية هنا بيّن أن كل شيء في الإنسان إنما هو من الله. هنا سيأتي الكلام الذي يحتاج تركيزنا شباب. قال رحمه الله وإذا قلنا ليس له من نفسه إلا العدم، يعني الإنسان ليس له من نفسه شيء إلا العدم، قال فالعدم ليس هو شيئا يفتقر إلى فاعل موجود، بل العدم ليس بشيء، العدم لا شيء أصلا، وبقاؤه مشروط بعدم الفاعل. نحاول بقى من هنا نمسك الألم كده ونعلم، بقاؤه اللي هي الهاء تعود على العدم. مش احنا قلنا شباب ان في قراءة الكتب مهم جدا انك تعرف الى اي شيء ترجع الضمائر، وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل. العدم شباب بقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل، يعني مثلا في مكان معين ليس فيه زرع يبقى هو مثلا معدوم من الزرع، سيبقى معدوما من الزرع الى ان يأتي شخص يزرع فيه. إذن بقاء هذا العدم مشروط بعدم فعل الفاعل، أما لو الفاعل فعل يبقى خلاص لم يبقى عدما. دي جملة أولية. هو كتب بعد ذلك، هو كتب في الكتاب عندنا لأن عدم الفاعل يوجبه ويقتضيه. كلمة لأن غلط يا شباب، هي لا أن، يعني نفصل بينهم لا أن، يبقى دول كلمتين يا شباب. لا أن عدم الفاعل يوجبه ويقتضيه كما يوجب الفاعل المفعول الموجود، يعني بيقول ليس عدم الفاعل هو الذي أوجب هذا العدم، لا، العدم هذا موجود بغير عدم هذا الفاعل. ماشي كده انتهت الجملة دي يا شباب. بل قد يضاف عدم المعلول إلى عدم العلة وبينهما فرق. عدم المعلول، المعلول يا شباب اللي هو النتيجة، والعلة اللي هي السبب، واضح؟ يبقى في نتيجة وفي عندنا سبب، وبينهما فرق. بينهما هما دي تعود على إيه يا شباب؟ تعود على إيجاب الفعل المفعول الموجود، يعني إيجاب الفاعل للمفعول الموجود. يعني في شخص فاعل يا شباب، في شخص مثلا رسم لوحة، يبقى هو الذي أوجد تلك اللوحة، هو الذي أوجد تلك اللوحة، يبقى إيجاب الفاعل للمفعول. طب إيه هو بقى التاني الفرق بين هذا وماذا؟ وبقاء العدم مشروط بعدم فعل الفاعل. يعني يا شباب العدم، عدم فعل الفاعل ليس هو الذي أوجب هذا العدم، لأن العدم لا يوجب عدما. نكمل الجملة وبعد كده هتتضح إن شاء الله أكثر. هو كاتب هنا وذلك المفعول، لا هي غلط، وذلك أن المفعول، يبقى نزود كلمة أن، وذلك أن المفعول الموجود إنما خلقه وأبدعه الفاعل، وليس المعدوم أبدعه عدم الفاعل، فإنه يفضي إلى التسلسل والدور. إنه الأول يا شباب، إنه الهاء دي تعود على إيه؟ فإنه، يعني لو قلنا إن عدم فعل الفاعل هو الذي نتج عنه العدم فهذا يفضي إلى القول بالتسلسل. التسلسل يعني يا شباب التتابع، ترتيب أمور إلى ما لا نهاية. والدور، الدور يا شباب اللي هو أن تتوقف كل مقدمة على الأخرى، ألا يوجد هذا إلا بعد هذا، وألا يوجد هذا إلا بعد هذا. ببساطة يا شباب، تصور كده إن أنا وأنت مفيش حد فينا بيزور الآخر، فأنا جيت قلت لك أنا لن أزورك حتى تزورني، وأنت قلت لي وأنا لن أزورك حتى تزورني، يبقى كده إيه؟ يبقى كده محدش فينا هيزور التاني. ده معنى الدورة يا شباب، إن كل مقدمة بتبنى على الأخرى، ما ينفعش، لازم يكون في شيء مقدمة وشيء نتيجة. واضح كده؟ إنما الدور هو إن إحنا بندور في حلقة مفرغة، يعني أنا بقول لك مش هديك غير لما تديني، اللي هو كلمة سيب ونسيب، فأنت تقول لي طب سيب ونسيب، سيب أنت الأول، سيب أنت الأول، يبقى محدش فينا هيسيب التاني. دي كده أنا بحاول أبسط لك الإيه؟ المعاني. فهو بيقول فإنه يفضي إلى التسلسل، يعني يا شباب الفاعل اللي هو لم يفعل الفعل، يعني عنده عدم للفعل، معلش هو الجملة دي هي بس يعني صفحتين كده هيكون فيهم محتاجة تفكير شوية، تدريب للكلام الصعب، لكن إن شاء الله باقي الكتاب إن شاء الله هيكون سهل. هو يريد أن يقول البيضة والفرخة، الله ينور عليك، أهو ده مثال حلو يا خالد، الله ينور عليك يا خالد، البيضة والفرخة. لكن شوية فكرة البيضة والفرخة ممكن يتصور، هي ممكن تدخل في مثال الدور هنا، لكن ممكن يتصور ايه؟ ممكن يتصور ان الفرخة انشئت اولا وبعدين باضت، وبعد كده ايه الموضوع استمر، ان الفرخة موجودة باضت بيضة، والبيضة طلع منها فرخة، وهكذا خلاص بقت بيضة وبعدها فرخة، بيضة وبعدها فرخة، بس الاول كانت في فرخة. ما دام في حاجة الاول يبقى ده مش ايه؟ ده مش دور. انما الدور معناه ان كل حاجة متوقفة على الاخرى، كل مقدمة متوقفة على الأخرى. فهو بيقول هنا وليس المعدوم أبدعه عدم الفاعل، لأن العدم ما ينفعش يوجد عدما، ما ينفعش يوجد عدما. قال فإنه يفضي إلى التسلسل والدور، لأنه ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر بأولى من العكس، يعني هذا عدم وهذا عدم، فكيف يوجد أحدهما الآخر؟ لا، ليس في أحدهما ميزة تجعله يوجد الآخر، فإنه ليس أحد العدمين مميزا بحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلا. وإن كان يعقل أن عدم المقتضي، هو كاتب هنا المقتضى غلط، عدم المقتضي، المقتضي يعني السبب. وإن كان يعقل أن عدم المقتضي أولى بعدم الأثر من العكس، يعني يا شباب يعني السبب ينتج عنه المسبب، يعني مثلا عندنا شخص زارع مثلا، فهذا الشخص الزارع نتج عنده الزرع، وجود الزرع في الأرض. طيب، فهو بيقول وإن كان يعقل أن عدم المقتضي أولى بعدم الأثر من العكس، يعني يا شباب هل يمكن أن يوجد زرع بلا زارع؟ لا، لكن هل يمكن أن يوجد زارع بلا زرع؟ نعم، ممكن يوجد شخص زارع ولا يزرع، لكن هل يمكن أن يوجد النتيجة بدون السبب؟ لا. إذن يمكن أن يوجد السبب ولا توجد النتيجة، لكن لا يمكن أن توجد النتيجة بدون السبب، ما ينفعش. طيب معلش بنحاول نبسطها خالص، ما أنت لازم تتدرب بقى، لأن إحنا سيأتي معنا إن شاء الله كتب بعد ذلك هتحس إنها هيروغليفي يعني، لكن إحنا بنحاول نتدرج عشان نتصل إلى أن تتعلم كيف تفك الألفاظ. يعني كأنه يقول أولاهما بالعدم هو الأثر وليس السبب، يعني لو احنا قلنا ما هو أولى بالعدم، ألا يكون موجودا، النتيجة أم السبب؟ لا طبعا النتيجة أولى ألا تكون موجودة، إنما السبب يسبق النتيجة. قال فهذا لأنه لما كان، هو كاتب موجود، لا غلط، هي لما كان وجود، لأنه لما كان وجود المقتضي، نحط نقطتين تحت الياء يا شباب، لأنه لما كان المقتضي هو المفيد لوجود المقتضى، المقتضى شباب هو النتيجة، هو الأثر. لأنه لما كان وجود المقتضي هو المفيد لوجود المقتضى، صار العقل يضيف عدمه، الهاء تعود على المقتضى، يعني عدم المقتضى، إلى عدمه، نزود هنا كلمة إلى عدم في السطر الثالث شباب، نزود فيها هاء، معلش هو الموطن ده هو الرجل يعني ايه خربه خالص. صار العقل يضيف عدمه، الهاء تعود على المقتضى اللي هو النتيجة، إلى عدمه، نحط هاء والهاء هنا تعود على المقتضي اللي هو السبق، السبب، إضافة لزومية. يعني إيه إضافة لزومية يا شباب؟ يعني لا يوجد السبب فلا توجد النتيجة، بس ببساطة كده في تلازم بينهم. السبب ليس موجود، يعني واحد يا شباب مش متجوز هيخلف إزاي؟ هو ده تمام، لكن ممكن يتجوز وما يخلفش. يبقى لا يوجد الولد إلا عن طريق الزواج أو طبعا النكاح بشكل عام اللي هو الجماع، لكن قد يوجد النكاح ولا يوجد الولد. يا رب تكونوا فهمتوا الفكرة دي. لأن عدم الشيء إما أن يكون لعدم المقتضي، نحط برضو نقطتين تحت الياء، أو لوجود المانع بعد قيام المقتضي. يعني إيه يا شباب؟ يعني الأثر اللي هو النتيجة ممكن تأتي مع وجود السبب، لكن هل لازم إن السبب يؤدي إلى النتيجة؟ لا، ممكن إنسان مثلا يبذل في شيء ولا يحصل إلى نتيجته، ممكن إنسان يتزوج ولا ينجب، واضح؟ وممكن يحصل بينهما يعني نكاح ولا ينجب. إذا حصل السبب لكن وجد مانع. يبقى شباب عدم حصول المقتضى إما أن يكون بسبب عدم وجود السبب، أو وجد السبب لكن وجد مانع. وجد السبب لكن وجد مانع، واضح يا شباب؟ طيب نشرح بقى الفكرة دي يا شباب ببساطة. احنا عندنا في شيء اسمه العلة التامة، اللي هي وجود الأسباب وحصول الشروط وانتفاء الموانع. نضرب لها مثال بسيط يا شباب. تصوروا يا شباب ان شخص سب الدين، يعني سب الدين، فهذا من أسباب الكفر، يبقى كده حصل سبب من أسباب الكفر. طيب في شروط، من ضمن الشروط أن يكون الشخص عاقلا عالما بالغا حتى يصير مكلفا أو يصير عبدا. فلو كان هذا الشخص يا شباب طفلا أو مجنونا أو مكرها أو ناسيا أو مخطئا، فهذه موانع تمنع ترتب الحكم مع وجود السبب. السبب موجود إن هو سب الدين. طيب شخص آخر يا شباب داس على المصحف برجليه، هذا سبب للكفر لأنه استهان بالمصحف، تمام؟ لكن هذا الشخص لم يكن يعرف أن هذا مصحف أساسا، لم ينتبه إلى أن هو دايس على المصحف، يبقى العمد ليس موجودا، فهذه الغفلة أو هذا الخطأ مانع من ثبوت الحكم مع وجود السبب. إذن يا شباب لا تلازم بين وجود السبب وحصول النتيجة، تمام؟ يبقى إذن يا شباب النتيجة إذا لم تحصل، يبقى فيه هنا صورة من اتنين: إما أن السبب ليس موجودا، أو أن السبب موجود لكن هناك مانع منع من حصول الأثر وإن كان السبب موجودا. نضرب مثال يا شباب، النار هل هي وسيلة للإحراق ولا لا؟ وسيلة للإحراق، هي سبب. لكن النار مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، هل حرقت سيدنا إبراهيم؟ لا، كانت بردا وسلاما، لأن الله منعها أن تحرق. يبقى وجد السبب ولم يوجد الإيه ولم يحصل الأثر. كذلك السحر سبب في الضرر، لكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن يا شباب الخلاصة، حصول الأثر أو النتيجة أو المقتضى هو موقوف على وجود الأسباب وانتفاء الموانع، تمام كده؟ طيب إذا لم توجد النتيجة، فهذا بناء على أمرين: إما أن السبب ليس موجودا، أو أن السبب موجود لكن هناك مانع منع من ذلك. هنضرب لها مثال أخير عشان أنا بحب الشباب يفهموا دائما الكلام. الإنجاب يا شباب، الولد، حصول الذرية، حصول الذرية هذا موقوف على أمرين طبعا بعد إذن الله، هو إن يحصل نكاح، وإن يكون الزوج مؤهل للإنجاب والزوجة مؤهلة للإنجاب. إذا حصل الكلام ده يبقى خلاص هيأتي الذرية. طيب إذا لم تأتي الذرية، مفيش أولاد، يعني في شخص ما عندوش أولاد، يبقى دي في حاجة من الاتنين: إما إن هو مش متجوز أساسا، أو إن هو متزوج لكنه عنده عقم مثلا، أو عند امرأته عقم. أظن إن شاء الله المثال ده يوضح الفكرة. إذن يا شباب عدم الشيء إما لعدم وجود السبب، أو لوجود مانع منع من تأثير ذلك السبب. طيب نضرب لها مثال اخير برضو عشان انا ببقى مش مطمن. انا دايما متعود ان انا بدرس للشباب اللي قدامي، فبشوف كده هم فاهمين ولا لا، فانا مش شايفكم اساسا، فمش عارف انتوا فاهمين ولا مش فاهمين. مثلا يا شباب، شخص يريد ان يحسن شكل جسمه فبيتدرب. المفروض ان التدريب ده والتمرين هيقلل من وزنه وكمان هيخلي شكل جسمه كويس. بس صاحبنا ده بيتمرن ماشي، بس عنده عادات سيئة في الأكل، تمام كده، بياكل مثلا قبل ما ينام، أو بيسرف في الزيوت والدهون والحاجات دي. هذه العادات السيئة منعت من حصول التأثير بالتمرين. يبقى التمرين مجرد سبب، هذا السبب له شروط. تمام، ما دام الكابتن أيمن قال فاهمين يبقى خلاص، يبقى احنا كده نكمل. طيب يا شباب، قال: إما أن يكون لعدم المقتضي أو لوجود المانع بعد قيام المقتضي. المقتضي اللي هو السبب. يا شباب نحط نقطتين تحت كلمة المقتضي. لا يتصور أن يكون العدم إلا لأحد هاتين الصورتين أو الحالتين. نكمل كلمة الصورتين أو الحالتين، معلش الطبعة اللي معانا ده يا شباب طبعة تعبانة شوية. قال: فلما كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده بعدمه. كلمة بعدمه غلط يا شباب، وإنما فلما كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده يعوقه ويمنعه المانع المنافي، وهو أمر موجود، وتارة لا يكون سببه قد انعقد، صار عدمه تارة ينسب إلى عدم مقتضيه وتارة إلى وجود منافيه. وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نفك الألفاظ برضو يا شباب، خليكم معنا نقرأ الفقرة تاني. المفروض ان انا كنت اديكم الفقره دي تدريب، لكن معلش احنا في الاول هنحاول نشرح لكم هذه الكلمات، وانتم بعد كده ان شاء الله يكون عندنا واجب ان شاء الله في هذه الفقرات. نقرا تاني يا شباب. قال: فلما كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده، يعني حصل السبب، يعوقه ويمنعه المانع المنافي، وهو امر موجود، اللي هو وهو تعود على ماذا؟ على المانع يا شباب. وتارة لا يكون سببه قد انعقد، يعني الشيء اللي مش موجود يا شباب، إما يكون السبب أساسا مش موجود، إن هو مثلا ما اتجوزش أساسا، أو إن هو اتجوز لكن عنده مانع من الإنجاب. ها ببساطة كده. وتارة لا يكون سببه قد انعقد، إنه أساسا ما تزوج، صار عدمه يعني عدم المقتضى، يعني عدم النتيجة، الهاء تعود على المقتضى، تارة ينسب إلى عدم مقتضيه وتارة إلى وجود منافيه. عدم مقتضيه اللي هو عدم وجود السبب يعني، وتارة إلى وجود منافيه اللي هو المانع. وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني أن ما شاءه الله سيحصل أو حصل، وما لم يشأ هذا مانع لم يكن. قال: فمشيئته موجبة للكائنات كلها، وما لم يشأه لم يكن، إذ مشيئته هي الموجبة، فيلزم من انتفائها انتفاؤه. نكمل كلمة انتفاؤه يا شباب، وحاطط هنا قوسين وبينهم نقط يعني، لا نكملها كده. فيلزم من انتفائها انتفاؤه، لا يكون، نشيل كلمة أن، هو كاتب انتفاؤه وبعدين قوس، كاتب قصدي كلمة انتفائها وبعدين قوس وبعدين كلمة أن، نحذف كلمة أن يا شباب. قال: لا يكون شيء حتى تكون مشيئته. كلمة تكون بمعنى توجد. لا يكون شيء بدونها بحال. خلاص كده؟ الجملة اللي جاية دي يا شباب هو صراحة يعني بوظها خالص يعني، فلذلك أنا هذكر لكم الجملة من أول كلمة فليس إلى كلمة الكامل. دي تحذف عليها كده وأنا همليك الجملة الصحيحة لها. هو بيقول: فليس لنا سبب يقتضي وجود شيء حتى تكون مشيئته نقط هي السبب الكامل. لا، الجملة دي مش صحيحة يا شباب. الجملة بالضبط هكذا: فليس لنا سبب يقتضي وجود شيء حتى تكون مشيئته مانعة من وجوده، بل مشيئته هي السبب الكامل، يعني مشيئة الله هي السبب الكامل. قال: فمع وجودها لا مانع، ومع عدمها لا مقتضي. برضو نحط نقطتين كده. الكلام الصعب يا شباب الحمد لله ايه خلص. يعني ببساطة يا شباب هو يريد ان يقول ان كل خير في الوجود هو من الله، حتى لو حصل لك باسباب غير مباشرة. يعني مثلا انت لما تذهب الى العمل وتأخذ مكافأة مثلا، هذا من الله اساسا، لكن هذا الرجل الذي أعطاك المكافأة هو مجرد وسيلة وليس هو الذي أوجد ذلك، لأن نفس هذا الشخص هو معدوم أساسا، فلا يمكن أن يوجد شيئا، واضح؟ وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أوصل لك هذا الخير، ولكن عن طريق ذلك الرجل. كذلك مثلا أنت لما تكون على معصية أو على غفلة ويذكرك شخص بالله، في الواقع الله سبحانه وتعالى هو الذي هداك، ولكن هو الذي أرسل لك هذا الشخص. يبقى هذا شباب يؤكد أن العبد وإن حصل له الخير بأسباب، لكن هذه الأسباب من الله. ثم ذكر الآية الجامعة في هذا، قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال: فإذا عرف، هو كتب فإذا، لا فإذا عرف، دي نتيجة الاستطراد اللي فات شباب. قال: فإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلا، بل ما بنا من نعمة فمن الله، وإذا مسنا الضر فإليه نجأر، والخير كله بيديه، كما قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار، يعني الدعاء اللي هو سماه بسيد الاستغفار الذي في صحيح البخاري: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال في دعاء الاستفتاح الذي في صحيح مسلم: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والخير بين يديك، والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت. ابن تيمية شباب هنا سيشرح فكرة والشر ليس إليك، يعني يبين أن عندنا هنا شباب مشكلة كبيرة جدا يقع فيها كثير من المسلمين، وبعضهم كفر بسببها، هي فكرة الشر، وجود الشر في الكون. يعني كثير من الناس يعني يصعب عليه كيف يخلق الله الشر، كيف يقدر الشر، وبعضهم أحيانا يكره الله تبارك وتعالى بسبب ذلك، بسبب مصيبة نزلت به، أو بسبب ما يجري للناس أو للأطفال من المصائب، فلكونه لا يعلم الحكمة أو لا يعلم معنى الشر ولا يعلم علم الله، فإنه لذلك إما أنه ينكر وجود الله، أو أنه ينكر وجود الله بحجة أن الله لو كان موجودا لما رضي بهذه الأفعال، أو أنه يكره الله سبحانه وتعالى لكونه يفعل هذه الأمور، واضح؟ وهذا يكون جهلا وضلالا منه، من هذا الشخص، لكونه لم يفهم. وأحيانا يكون يا شباب ذلك لكون الشخص يستحضر كل الشرور والمصائب التي في الدنيا وينسى أو يغفل عن النعم، فهو مثلا لا يفكر إلا في الأطفال الذين مثلا قتلوا في سوريا، أو الأطفال الذين قتلوا بالطاعون مثلا في اليمن، أو يفكر في البلاد التي حرقت، أو يفكر في الزلازل والبراكين. فهنا عنده مشكلتان رئيستان، الأولى إنه هو عنده فكرة زي ما احنا بنسميها شباب درجات الحرارة. تصور مثلا ما درجة الحرارة مثلا في مصر 30، ومثلا في اسطنبول 40، مثلا وفي ستوكهولم مثلا 20. هل الدرجات دي كلها بنجمعها على بلد واحدة؟ يعني مثلا بتبقى الدرجات دي 300 درجة على شخص واحد؟ لا، هي موزعة، فهذه المصائب موزعة على الناس، لا يوجد شخص ليس عنده نعم، هذا أول شيء. الأمر الثاني إن هم يركزون فقط على المصائب، عامل بالضبط زي شخص يتكلم عن ظلم المرأة في الدين، فيأتي بكل الأمور المحرمة على المرأة، وينسى أن هذه المرأة مثلا ليست مأمورة بالجهاد ولا بالجماعة ولا بالجمعة، وكثير من الواجبات ليست مأمورة بها، فهو فقط يسلط الضوء على ما يريد. فكذلك الملحدون الذين يستندون على فكرة مشكلة الشر فيستدلون بها على عدم وجود الله، أو على أن تكره الإله تبارك وتعالى، يستغفلون الناس ويستخفون بهم، فيسلطون الضوء على المصائب هذه من جهة وينسون النعم، والأمر الثاني أنهم يصورون لك أن كل هذه المصائب تقع على كل الناس، وهذا ليس صحيحا أبدا، لأن المصائب تصيب قوما ولا يصاب بها آخرون، بل مصائب قوم عند قوم فوائد، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا من كلام ابن تيمية. قال ابن تيمية هنا شباب سيشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني ما معنى أن الشر ليس إلى الله، ما معنى ذلك؟ قال وذلك أن الشر إما أن يكون موجودا أو معدوما، فالمعدوم سواء كان عدم ذات أو عدم صفة من صفات كمالها أو فعل من أفعالها مثل عدم الحياة. طب خلينا نشرح يعني نعمل مقدمة كده شباب. الشر يا شباب إما أنه وجود شر، يعني حصول مثلا ألم أو مصيبة أو مثلا مرض أو خوف، هذا شر. أو يكون الشر عدم الخير، يعني الكفر والفسوق والعصيان هو عدم الطاعة وعدم الإيمان وعدم السنة مثلا. يبقى الشر إما هو حصول شر، شيء موجود أو شيء معدوم، واضح؟ فهو بيتكلم هنا عن الشر إما أن يكون موجودا أو معدوما. فمثلا يا شباب مثل عدم الحياة أو عدم العلم، هو كاتب العلم يعني، أو عدم، أو العلم أو السمع أو البصر أو الكلام أو العقل أو العمل الصالح على تنوع أصنافه، مثل معرفة الله ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه ورجائه وخشيته وامتثال أوامره ونواهيه وغير ذلك من الأمور المحمودة الباطنة والظاهرة من الأقوال والأفعال، فإن هذه الأمور كلها خيرات وحسنات وعدمها شر وسيئات. لكن هذا العدم ليس بشيء أصلا حتى يكون له هو كاتب هنا بادئ، لا هي بارئ، نصلحها، حتى يكون له بارئ وفاعل، نزود كلمة واو بين بارئ وفاعل فيضاف إلى الله، وإنما هو من لوازم النفس التي هي حقيقة الإنسان قبل أن تخلق وبعد أن خلقت، فإنها قبل أن تخلق عدم مستلزم للعدم. نشرح الفكرة دي يا شباب. يعني النوع الأول من الشر يا شباب، نحن الآن نريد أن نتكلم عن وجود الشر في الكون. النوع الأول من الشر هو عدم الخير، يعني يا شباب الكذب هو عدم الصدق، الموت هو عدم الحياة، المرض هو عدم الصحة، الجهل هو عدم العلم، الصمم هو عدم السمع، العمى هو عدم البصر. يبقى هذا هو النوع الأول من الشرور. هذا أساساً ليس موجودا، يعني هذا شيء معدوم، يعني هو عدم الخير، وهذا من الإنسان ليس من الله، يعني هذا من الإنسان وليس من الله، اللي هو عدم الخير. الإنسان لما كفر هو الذي كفر، يعني هو الذي لم يقم بالإيمان. الإنسان لما عصى الله هو الذي لم يقم بالسيئة، هو الذي لم يقم بالحسنة. فهذا الشر ليس إلى الله، وإنما هو من العبد، وهو معنى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، واضح؟ يعني أن السيئة أو المصيبة التي تصيبك بسبب هي من نفسك، واضح؟ وليست من الله. طيب قال وبعد أن خلقت وقد خلقت ضعيفة ناقصة فيها نقص، وفيها نقص، النقص والضعف والعجز، يعني فيها النقص والضعف والعجز، فإن هذه أمور عدمية فأضيفت إلى النفس من باب إضافة عدم المعلول إلى عدم علته وعدم مقتضيه، وقد يكون من باب إضافته إلى وجود منافيه من وجه آخر سنبينه إن شاء الله. يعني هذا الشخص يا شباب الذي هو جاهل أو كاذب أو كافر أو فاسق، هذه الصفات فيه هو، يعني هو الذي لم يطلب العلم وهو الذي لم يصدق، فهذا العدم منه، هذا الشر منه، ليس إلى الله، هذا الشر ليس إلى الله. وإن كان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، يبقى في فرق يا شباب بين أن يكون الله خالق كل شيء وبين أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل شيء. يعني إيه يا شباب؟ يعني الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لكن المعصية التي فعلها العبد الله لم يفعل تلك المعصية. ففي فرق بين أن يكون الله عالما بها وهو الذي كتبها وهو الذي شاءها وقدرها، لكن لم يكن الله هو العاصي، لم يكن الله تبارك وتعالى هو الكافر، وإنما الشخص هو الفاعل، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الفعل. الشخص يا شباب فعل ذلك بإرادته وقدرته. هذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب القدر في بيان خطأ من يقول هل الفعل من الله أم من الإنسان، فعل الإنسان مثلا من الله أم من الإنسان؟ لا، هو من الله ومن الإنسان، من الله خلقا وتقديرا ومشيئة، ومن الإنسان فعلا، واضح يا شباب؟ فالأثر يمكن أن ينتج عن أكثر من مؤثر، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. المهم إن هو هنا يريد أن يبين أن شرور العباد إليهم وليست إلى الله، إلى العباد وليست إلى الله. قال: ونكتة الأمر، النكتة يعني هي الأمر الدقيق الخفي، يعني مش النكتة اللي هي بنضحك عليها، يعني النكتة كأنها إيه، جاي من النكت، النكت في الأرض اللي هو أنك أنت بتحفر في الأرض لتكتشف شيئا أو لتزرع شيئا، فكذلك الإنسان لما بيفكر كأنه بيستخرج يعني ألطاف الأفكار، يعني يمكن أن يكون هذا هو معنى النكتة. قال: ونكتة الأمر أن هذا الشر والسيئات العدمية ليست موجودة حتى يكون الله خالقها، هي ليست موجودة أصلا، فإنه خالق كل شيء، والمعدومات تنسب تارة إلى عدم فاعلها وتارة إلى وجود مانعها، فلا تنسب إليه هذه الشرور العدمية على الوجهين. يعني بكل حال لا ينسب الشر إلى الله، اللي هي الشرور العدمية اللي هي عدم الإيمان وعدم الصدق وعدم الصحة، هذا لا ينسب إلى الله. أما الأول فلأنه الحق المبين، فلا يقال عدمت لعدم فاعلها أو مقتضيها. يعني مش إحنا قلنا إن الأشياء تعدم بسبب عدم فاعلها؟ طيب، والله سبحانه وتعالى حق مبين ليس معدوما. وأما الثاني وهو وجود المانع، فلأن المانع إنما يحتاج إليه إذا وجد المقتضي، اللي هو إذا وجد إرادة خلق الله ثم وجد المانع، والله سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطاه، ولو شاء فعلها لما منعه مانع. يعني يا شباب خلينا نفهم الفكرة دي، هو بيقول الشيء المعدوم إما أن يعدم لعدم وجود سببه أو لوجود مانع، تمام؟ طب هذه الأشياء اللي هي الشرور، اللي هي عدم الإيمان وعدم الصدق وعدم الصحة، هذه المعدومات لا يصح أساسا أن توجد، هي معدومات لا تنسب هذه الشرور إلى الله. لماذا؟ لأنها معدومات، والمعدومات إما أن تنسب لعدم السبب أو لوجود مانع، وهذا في حق الله منتفي، هذا في حق الله منتفي، لأن السبب هو موجود وهو الله سبحانه وتعالى، ولو أراد الله خلقها لما وجد له مانع. فبكل الأحوال شباب هذه الشرور لا يصح أن تنسب إلى الله. قال: وأما الثاني وهو وجود المانع، فلأن المانع إنما يحتاج إليه إذا وجد المقتضي. يعني نبحث عن المانع إذا وجد المقتضي. لما يأتيك شخص يقول لك أنا مش مخلف، فأنت ممكن تقول له روح اتعالج، وبعدين تكتشف أنه أساسا مش متجوز. قال: له طب ما انت اساسا مش متجوز، اتجوز الاول بعد كده بنتكلم عن الفكره الثانيه. قال: ولو شاء فعلها لما منعه مانع، وهو سبحانه لا يمنع نفسه ما شاء فعله، بل هو فعال لما يشاء، ولكن قد يخلق هو سببا مقتضيا ومانعا، فهو جعل السبب تاما، فان جعل السبب تاما لم يمنعه شيء، وإن لم يجعله تاما منع المانع لضعف السبب وعدم إعانة الله له، فلا يعدم إلا لأنه لم يشاءه. المفروض لم يشاءه، يعني هي متشكلة غلط هنا. كما لا يوجد أمر إلا لأنه شاءه. يعني ببساطة شباب هو يريد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا فإنه يقدر أسبابه، ولكنه قد يقدر الأسباب ويقدر معها موانع. يعني الله سبحانه وتعالى خلق النار لتحرق، لكن مثلا في حال سيدنا إبراهيم خلق النار والنار تحرق، لكنه منع ذلك الأثر، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. قال: وإنما تضاف هذه السيئات العدمية إلى العبد لعدم السبب منه تارة ولوجود المانع منه أخرى. يعني العبد هو الذي تنسب إليه تلك الشرور، أما عدم السبب فظاهر، فإنه ليس منه قوة ولا حول ولا خير ولا سبب خير أصالة، أساسا هو لا يقدر على شيء لنفسه بنفسه، ولو كان منه شيء لكان سببا فأضيف إليه لعدم السبب، ولأنه قد صدرت منه أفعال كان سببا لها بإعانة الله له، فما لم يصدر منه كان لعدم السبب. يعني هو العبد هو الذي يتحمل هذه المسؤولية، وأما وجود المانع المضاد له المنافي فلأن نفسه قد تضيق وتضعف وتعجز أن تجمع بين أفعال ممكنة في نفسها متنافية في حقه، فإذا اشتغل بسمع شيء أو بصره أو الكلام في شيء والنظر فيه أو إرادته، فإذا اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت عن عمل آخر. يعني الإنسان شباب إذا اشتغل بأمر، يعني إنسان مثلا الآن نائم، فهو إذ مشغول بالنوم، فبالتالي هو لا يلعب كرة، لا يصلي، لا يقرأ قرآنا، لأنه لا يمكن أن يجمع بين هذه الأمور. مش ممكن ينام مثلا ويلعب كرة، مش ممكن، هو نفسه تضيق أو تعجز عن أن يجمع بين هذه الأمور. معلش هو الموطن ده بس هو اللي صعب، لكن الدنيا بعد كده هتفك. أنت لازم تتعود على قراءة الكلام الصعب، عشان يعني ستأتي معنا إن شاء الله كتب صعبة شوية. طبعا هذه الدروس الشباب هي ليست للعامة، يعني ليست لعامة الناس، وإنما هي دروس خاصة بمن يريد أن يتأصل في العلوم الشرعية. لكن سيأتي إن شاء الله يعني في سلسلة إن شاء الله أنا بحاول إن أنا أرتب لها، هتكون في تعليم عموم المسلمين محكمات الدين، نتكلم فيها عن الحكمة في خلق الإنسان، نتكلم فيها عن العبودية، نتكلم فيها عن أعمال القلوب، عن الأخلاق، نتكلم فيها عن الإيمان، عن الإيمان باليوم الآخر، بالملائكة، بالقدر. سيكون فيها الكلام سهلا جدا، ويكون فيها آيات وأحاديث وأقوال مأثورة عن الصحابة الكرام، يعني لن ندخل فيها في هذه التفاصيل. لكن هذه السلسلة شباب في الأساس هي تدريب على استقراء تراث الأئمة، فبالتالي لا تستصعب هذه الأمور. قال فصار، احنا في صفحة 75 يا شباب، قال فصار قيام إحدى الصفات والأفعال بها به مانعا وصادا عن الآخر، يعني لما اشتغل بشيء اشتغل به عن الآخر، وإن كان ذلك خيرا. يعني في فصل هنا شباب بين كلمة عن آخر. ماشي يا كابتن أيمن، إن شاء الله يأتي لنا السلسلة إن شاء الله السهلة دي، وتكون أنت أول الحاضرين فيها إن شاء الله، وأنا أجي لك مخصوص لحد عندك أدرس لك السلسلة دي حبيبي. قال وإن كان ذلك خيرا، يعني إن هو وإن كان ذلك تعود على الفعل الآخر. يا شباب بص الجملة هكذا، فصار قيام إحدى الصفات والأفعال به مانعا وصادا عن آخر وإن كان ذلك خيرا، الآخر يعني، واضح؟ لضيقه وعجزه، يعني الإنسان يعجز عن أن يجمع بين أكثر من أمر. قال والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرته، فعاد إلى العدم الذي هو منه، والعدم المحض ليس بشيء حتى يضاف إلى الله تعالى. وأما إن كان الشر موجودا، هنا بقى النوع الثاني من الشر. يبقى الشر يا شباب نوعان، إما عدم الخير أو وجود الشر اللي هو الألم أو سبب الألم. وأما إن كان الشر، يبقى ده الصنف الثاني يا شباب، وأما إن كان الشر موجودا كالألم وسبب الألم، فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شرا على الإطلاق. يبقى ده بقى النوع الثاني يا شباب، اللي هو بقى الزلازل والبراكين والأمراض والأوبئة والقتل، أو مثلا الصواعق التي تأتي للناس ونحو ذلك. فهذه الشرور لا يمكن أن تكون شرا من كل وجه، ليس في خلق الله تبارك وتعالى ما هو شر من كل وجه، فإما أن يكون خيرا، وإما أن يكون متضمنا للخير، وإما أن يستلزم الخير. ليه يا شباب؟ لأن الشر والخير نسبيان، ما يكون شرا لغيرك قد يكون خيرا لك. يعني مثلا إن أنا وإنت تقدمنا إلى وظيفة، أنا قبلت وأنت لم تقبل، هذا شر عليك لكنه خير لي. مثلا المسلمون هزموا الكفار، فهذا خير للمسلمين وشر للكفار. مثلا شباب حادثة الإفك، قال الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا الفعل يا شباب هو خير وشر، هو خير للمؤمنين ولعائشة وللنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه شر على من وقعوا في عرض عائشة رضي الله عنها. يبقى نفس هذا الفعل خير وشر. حينما يمرض الإنسان هو خير وشر، شر له، واضح، وقد يتضمن خيرا من باب أنه يرجع إلى الله ويتوب، وأنه كذلك يطهر سيئاته، لكنه كذلك خير على غيره. مثلا السيارة التي ستنقله إلى المشفى، واحد، اثنين، الطبيب الذي سيأخذ أجرا، ثلاثة، الصيدلية اللي هتأخذ أجرا بسبب الدواء. لا يوجد شر محض في الكون يا شباب، هذا ليس موجودا، واضح؟ فبالتالي هذه الأمور أمور نسبية، أمور نسبية، الشر والخير أمور نسبية. قال رحمه الله: فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شرا على الإطلاق ولا شرا محضا. يعني كلمة ليس شرا على الإطلاق مش معناها مطلقا، معناها يعني ليس في كل صوره شرا ولا شرا محضا، وإنما هو شر في حق من تألم به، وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد. ولهذا جاء في الحديث الذي رويناه آمنت بالقدر، أو رويناه آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، ماشي؟ طبعا الرواية الأشهر يا شباب هي من غير كلمة حلوه ومره. قال: وفي الحديث الذي رواه أبو داود: لو أنفقت مثل الأرض ذهبا لما قبله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالخير والشر هما بحسب العبد المضاف إليه كالحلو والمر. هو يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم محبوب أم مكروه؟ محبوب ومكروه، نحن نحبه والكفار يبغضونه، واضح؟ الله سبحانه وتعالى محبوب لنا وبعض الناس تكرهه، نحن نؤمن به وبعض الناس يكفرون به. هكذا شباب الأمور نسبية، ليس معنى ذلك أننا نقول إن الحق في ذاته نسبي، لا، نقول بحسب علمنا نحن بهذا الشيء. مثلا الشيء قد يكون بعيدا وقد يكون قريبا. أنا لما أجي أقول لك مثلا، لما أجي أقول لك واشنطن مثلا بعيدة أو قريبة، هتقولي بعيدة من ماذا وقريبة من ماذا؟ فالبلد قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة. الإنسان الطويل والقصير، واضح؟ هذا الإنسان قد يكون طويلا بالنسبة لشخص، وقد يكون قزما يعني قصير جدا بالنسبة لشخص آخر. هذه الصفات يا شباب هي صفات إضافية ونسبية. القرآن يا شباب: للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. واضح يا شباب؟ شو أنا أتيت لكم بأعظم الأمور، ذكرت لكم الله تبارك وتعالى، ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت لكم الوحي، واضح يا شباب؟ فهذه أمور لا تتعلق إلا بالإضافة، الأمور تتعلق بالإضافة. شخص مثلا يأتيه دليل فيؤمن به فيكون الدليل حجة قوية بالنسبة له، وشخص آخر يسمع الدليل ولا ينتفع به ويراه حجة داحضة، وهكذا شباب. لذلك ذكرت لكم كثيرا إن عامة الشبهات، لا أقول أكثر، عامة الشبهات التي تثار على الإسلام هي هواء لا شيء، لكن المشكلة في نفس المتلقي. مثل بالضبط الفتن يا شباب، لما الفتن بتعرض على القلوب في مثلا الصحابة، خلينا نتكلم عن الصحابة وضعاف الإيمان. الصحابة لما رأوا الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب ضعاف الإيمان ماذا قالوا؟ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولما رأوا المؤمنين يعني يقتلون ويصابون قالوا: غر هؤلاء دينهم، يعني دينهم هو السبب في المصائب. شوفوا يا شباب، نفس المصيبة تحصل ويختلف تفاعل الناس فيها، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. مثلا يا شباب، إنسان عصى الله والله سبحانه وتعالى ستره، فعندنا نوعين من الناس، في إنسان يغره ستر الله عليه فيستمر في المعصية، وفي شخص آخر يحمد ذلك لله ويشكره فيقرر أن يتوب وأن يكون عبدا صالحا. شوفوا يا شباب، نفس الفعل، نفس المصيبة تعرض لها اثنان، لكنهم اختلفا في التعامل معها. يبقى هذه يا شباب الأمور إضافية ونسبية. قال: فالخير والشر هما بحسب العبد المضاف إليه كالحلو والمر، سواء كالحلو والمر، سواء نفصل هنا شباب، يعني نعمل فصل هنا. ذلك أن من لم يتألم بالشيء ليس في حقه شرا. صح، أنت ممكن تكون صاحبك مريض وأنت رايح تزوره، هو بيموت وأنت قاعد جنبه عادي بتضحك مثلا، يبقى هو شر ليس عليك وإنما شر على صديقك، وإن كان خيرا له من وجه آخر وهو تكفير السيئات، أو مثلا رفعة الدرجات إذا صبر عليه. ذلك أن من لم يتألم بالشيء ليس في حقه شرا، ومن تنعم به فهو في حقه خير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من قص عليه أخوه رؤيا أن يقول خيرا تلقاه وشرا توقاه، خير لنا وشر لأعدائنا. يعني لما واحد يجي يقول لك أنا شفت رؤيا، تقول له خير، يعني إن شاء الله تكون رؤيا خير ليك وشر لأعدائك. فإنه إذا أصاب العدو شر يسر قلب عدوه، لما إنسان يكون عنده عدو وهذا العدو يصاب، هذا العدو يكون شرا عليه لكن بالنسبة للآخر يكون خيرا، فهو خير لهذا وشر لهذا. ومن لم يكن له وليا ولا عدوا فليس في حقه لا خيرا ولا شرا. في اتنين مثلا متخانقين مع بعض، واحد حصل لي مصيبة، انت كطرف ثالث ولا في دماغك لا هو خير بالنسبة لك ولا شر بالنسبة لك. قال ومن لم يكن له وليا ولا عدوا فليس في حقي لا خيرا ولا شرا، وليس في مخلوقات الله سبحانه وتعالى ما يؤلم الخلق كلهم جميعا. ركز بقى شباب في دي، هي دي فكرة اللي هي مشكلة الشر اللي هم بينشروها بين الناس ويحسسوك ان العالم كله عايش في الشرور والبراكين والزلازل، ويكذبون على الناس ويلبسون عليهم ويخفون نعم الله السابغة على العباد. والأمر الثاني يشعرون كأن كل المصائب تجتمع على شخص واحد، واضح؟ يبقى هم يعني يلبسون على الناس من أكثر من جهة. بل ولا ما يؤلمه ولا ما يؤلم جمهورهم دائما، يعني برضو ما فيش حاجة بتؤلم أغلب الناس دائما طبعا، بل مخلوقاته إما منعمة لهم، نحط كلمة أو لجمهورهم، إما بتنعم مخلوقات الله مثل الشمس والقمر والعافية، واضح؟ إما تنعم كل الناس أو أغلب الناس في أغلب الأوقات كالشمس والعافية. فلم يكن في الموجودات التي خلقها الله ما هو شر مطلقا عاما، فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص. يبقى الشر منه عدمي ومنه موجود. الشر الموجود يا شباب أيضا ليس إلى الله، يعني لا يمكن أن يكون هناك في خلق الله ما هو شر من كل وجه، هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا. أي شر مخلوق فلا بد أن يكون نسبيا. طبعا يا شباب هذا الموطن من أحسن المواطن التي شرح فيها ابن تيمية هذه الفكرة، يعني أنا لم أقرأ موطنا آخر حاول ابن تيمية أن يشرح فيه هذا الحديث اللي هو والشر ليس إليك كهذا الشرح الجميل. قال وفيه وجه آخر هو به خير وحسن وهو أغلب وجهيه، يعني لابد أن يكون الخير غالبا، كما قال الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئا إلا لحكمة، فتلك الحكمة وجه حسنه وخيره. يبقى ده أمر آخر يا شباب، يعني في فرق بين أن يكون خيرا من وجه وشرا من وجه، هذا مأخذ آخر وهو الحكمة في خلق الشر، الحكمة في خلق إبليس، اختبار الناس مثلا، الحكمة في المصيبة أن منها تطهير العبد أو يرجع العبد إلى ربه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما هو الإنسان قد تصيبه مصيبة ليرجع إلى ربه، في إنسان كده لا يستقيم إلا لما تحصل له مصيبة، طول ما هو عايش في رخاء وتمام التمام بعيد عن ربنا فربنا يديله مصيبة عشان يرجع، وفي شخص من نفسه بيبذل، واضح يا شباب؟ فلله سبحانه وتعالى ألطاف. شوف سيدنا يوسف عليه السلام ماذا يقول لأبيه، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. يعني يقول له لو لم يكن إخوتي يعني ألقوني في الجب ثم اشترني قوم وذهبوا بي إلى مصر ثم سجنت ثم عبرت الرؤيا للملك لم أكن فيما وصلت إليه. فكذلك يا شباب كثير من المصائب إنما يراد منها أن يرجع العبد إلى الله وأن يتوب إلى الله، فإن الله إذا أحب عبدا ووجد هذا العبد إنما لا يأتي إليه ولا يدعوه ولا يتضرع إليه ولا يتوب إلا بمصيبة، فإنه يصيبه بهذه المصيبة تطهيرا له وتنبيها له. لكن إذا ترك الله عبده في معصية وكفر ووسع عليه فهذا هو نذير الشر، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني تصور، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. طيب، يبقى النظر إلى ألطاف الله وحكمة الله. قال: ولا يكون في المخلوقات شر محض لا خير فيه ولا فائدة فيه بوجه، وبهذا يظهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وكون الشر وحده لم يضف إلى الله تعالى بل إما بطريق العموم، يعني هل يقال يا شباب الله يخلق الشر؟ نعم، لكن بطريق العموم، يعني الله خالق كل شيء ومن ضمنه الشر، أو يضاف إلى السبب يعني من شر ما خلق، أو يضاف الشر إلى فاعله، يضاف مثلا القتل إلى القاتل، ويضاف الزنا إلى الزاني، أو يحذف فاعله، يعني كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، واضح؟ أو مثلا كما قال سيدنا إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفيني، بنسب المرض إلى نفسه وليس إلى الله. قال: فهذا الشر الموجود الخاص المقيد سببه إما عدم وإما وجود، فالعدم مثل عدم الشرط وجزء سبب، إذ لا يكون العدم سببه عدما محضا، فإن العدم المحض لا يكون سببا تاما لوجود، ولكن يكون سبب الخير واللذة قد انعقد ولا يحصل الشرط فيقع الألم. نفس الكلام اللي احنا قلناه، اللي هو ان حصول الآثار لابد فيها من الأسباب وانتفاء الموانع. وذلك مثل عدم فعل الواجبات الذي هو سبب الذم والعقاب، ومثل عدم العلم الذي هو سبب ألم الجهل، وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب الألم بالعمى والصمم والصم والبكم، وعدم الصحة والقوة الذي هو سبب الألم والمرض والضعف. فهذه المواضع ونحوها يكون الشر أيضا مضافا إلى عدم المضاف إلى العدم المضاف إلى العبد، يعني إلى العدم المضاف للعبد، يعني عدم وجود العلم هو الذي أنتج الجهل، واضح؟ حتى يتحقق قول الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. فإن المرض وإن كان ألما موجودا فنسبة ضعف القوة وانتفاء الصحة الموجودة، وذلك عدم، هو من الإنسان المعدوم نفسه، ويتحقق قول الحق: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله: قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب أنفسكم، ونحو ذلك فيما كان سببه عدم فعل الواجب. طبعا يا شباب سيأتي معنا إن شاء الله تفسير لقول الله سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وله علاقة قوية جدا بباب العبودية وباب الإيمان وباب القدر، خاصة باب القدر. وكذلك قول الصحابي: وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أيضا هو ينسب الشر إلى نفسه. تبين لك أن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق والعصيان إنما يفعلها العبد بجهله أو لحاجته، فإنه إذا كان عالما بمضرتها وهو غني عنها امتنع أن يفعلها، والجهل أصله عدم، والحاجة أصلها العدم، فأصل وقوع السيئات منه هو عدم العلم والغنى، يعني عدم الغنى. ولهذا يقول في القرآن: ما كانوا يستطيعون السمع أفلم تكونوا تعقلون إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. يعني يريد أن يقول إن ضلال هؤلاء كان بسبب من أنفسهم، لم تطاوعهم أنفسهم أن يسمعوا، لم تطاوعهم أنفسهم أن يؤمنوا، وهذه المعاني إلى نحو هذه المعاني. وأما الوجود الذي هو سبب الشر الموجود الذي هو خاص كالآلام، مثل الأفعال المحرمة من الكفر الذي هو تكذيب واستكبار، والفسوق الذي هو فعل المحرمات ونحو ذلك، فإن ذلك سبب الذم والعقاب، وكذلك يتناول الأغذية الضارة، وكذلك الحركات الشديدة المورثة للألم. يعني يريد أن يقول إن الآلام والأمراض والعقاب الذي يحصل للإنسان يكون بسبب منه، إما بتقصير مثلا في الاهتمام بصحته، أو يكون تقصيرا منه في فعل الواجبات. قال: فهذا الوجود لا يكون وجودا تاما محضا، إذ الوجود التام المحض لا يورث إلا خيرا، لا يورث إلا خيرا. كذا انتهت الجملة يا شباب. كما قلنا إن العدم المحض لا يقتضي وجودا، بل يكون وجودا ناقصا إما في السبب وإما في المحل. كما زي ما احنا قلنا فكرة الراجل اللي مش عاي... اللي ما اتجوزش وعايز يخلف، أو رجل تزوج لكن عنده مثلا عقم. كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق والإقرار به، وسبب عدم هذا العلم والقول سبب وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه من النظر التام والاستماع التام. يعني أحيانا يعني هو هنا يتكلم عن أسباب تقوم بالعبد تمنعه من الهداية أو تمنعه من الصحة، يهمل في صحته فيمرض، فهذا منه. أو إنسان مثلا يفعل السيئات أو لا يطلب العلم فيكون عنده ألم الجهل، أو يفعل السيئات فيأثم بها ويصاب بسببها، فكل هذا من العبد. قال وسبب عدم النظر والاستماع إما عدم المقتضي، نحط نقطتين، فيكون عدما محضا، وإما وجود مانع من الكبر والحسد في النفس، والله لا يحب كل مختال فخور، وهو تصور باطل، وسببه عدم غنى النفس بالحق. يعني النفس ليست غنية بالحق، فلذلك تطلب الحاجة أو الغنى بأمر آخر فتعتاض عنه بالخيال الباطل. والحسد أيضا سببه عدم النعمة التي يصير بها مثل المحسود أو أفضل. الإنسان بيحسد لأنه فاقد نعمة موجودة عند من يحسده منه. والحسد أيضا سببه، احنا في صفحة 79 الشباب آخر سطر، والحسد أيضا سببه عدم النعمة التي يصير بها مثل المحسود أو أفضل منه، فإن ذلك يوجب كراهية الحاسد لأن يكافئه، يعني يكافئه المحسود أو يتفضل عليه. وكذلك الفسوق كالقتل والزنا وسائر القبائح إنما سببها حاجة النفس إلى الاستشفاء بالقتل والالتذاذ بالزنا، وإلا فمن حصل غرضه بلا قتل أو نال اللذة بلا زنا لا يفعل ذلك. والحاجة طيب خلينا نقف هنا شباب، غدا إن شاء الله عشان أخاف إن أنا أكون طولت عليكم قوي، ممكن أكون طولت، هنقف هنا يا شباب. غدا إن شاء الله نكمل الصفحات البقية تقريبا 10 صفحات، ونأخذ معها رسالة أخرى مختصرة يعني سأبينها لكم، أو سأبعث الرابط الخاص بها على القناة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وربما يكون معلش الدرس النهاردة شوية صعب حبة، لكن إحنا بنتدرب شوية شوية على فك الألفاظ، لكن أظن إن شاء الله أن يكون المعنى العام واضحا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.